تعتقدن في اعتقاد اهل السنه ونحن في امسيه السبت 12 من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق 12 من شهر 11 لعام 2016 من السنة الميلادية. وكان الدرس قد انتهى بنا في هذا الباب الذي هو باب قلوب العالم. وقلنا عادت كثير من علماء التوحيد أن يبدو بقدوس العالم، والشيخ أخره وجاءه في هذا الباب، فوصلنا إلى قوله: ولا يتم المبتغى للطالب إلا بعلم السبعة المطالب. ولوين هنا إثبات أعراض وكون العين تلازم الأعراض دون مين، والمنع للكمون والظهور، والانتقال المدعى بالزور، أو أنها قائمة لنفسها، أو كونها قديمة في جنسها، أي غولهم ليس لها من أول. فالأربع الدد وعدد المعول، وفي التغير عن القديم تسر بنهج السنة القويم. وهذا هنا أقوال أهل الفلسفة، فإنها بعض الضلال والسفة جروا بها من قيهم غيولا في قدم النفس أو الغيولا، وغيرها من الأقاويل التي أقدام من فيها تلاهم زلة. فلا قديم خير في الدلال، نسأله الأمن من الضلال. طيب، لا تحدث لنا عن دروس العالم. نحن من قبل بنبحث عن الدليل العقلي، وثم بعد ذلك بنعرف الدليل النقلي. قلنا الفلاسفة موجودين: أفلاطون وأرسطو وغير من الفلاسفة موجودين في الجاهلية قبل الإسلام، والعقيدة بتاعتهم ما عندهم طبعا دين سماوي ينتموا إليه، ما كانوا يهود ولا كانوا نصارى، بل إنما كانوا عقلانيين. دين بيقولون اتوصلوا إلى أن العالم ده قديم ما عارف. لما جاء الإسلام المسلمون بيقولوا العالم كله حادث. لمن يقول لك لا ما حادث قديم، وانت لا تقول له لا حادث ما قديم، ما بتستدل له يقول قال تعالى، لانه اصل الهموم اللي قال تعالى كانت القديمة لا منتهي. الله خالق كل شيء، الحمد لله رب العالمين. اذا تستدل له بشنو؟ بالعقل. بعد ما تستدل له بالعقل بعد ذلك ممكن تستدل بالنقل. واحد. اثنين، الفلاسفة أكثر ناس كثروا في العقليات وتعمقوا فوقها عمق شديد، ممكن تناقشوا وما تقدر تفهمه، لأنه بيتكلم بمفردات أنت ما فاهمها، وكونه يتكلم بحاجة أنت ما بتفهمها على الأقل رغم أنك أنت بتعتقد أن الكلام اللي بيقوله باطل، يبقى هنا في خطورة لغيرك ممكن ينسع لكلامه ويرى أن كلامه شنو حق. لأنه كلامي تماما فتح درجة شنو؟ تفهم. فاضطر علماء المسلمين أن يبروا نص الفلسفة اللي هم قروها ونص المنطقة اللي هم قروها ونص الخطوات الأقلية اللي هم قروها عشان يقدر يرد عليهم شنو من جنس ما عندهم. وعليه يعني بريطانيا لو دار تنافس يعني فرنسا أو فرنسا دار تنافس يعني روسيا بتاخذوا نفس الخطوات. انتوا مشيتوا القمر نحن مشينا شنو يقول القمر. انتوا عملتوا يعني طيارة بدون طيار نحن برضو نعمل طيارة بدون طيار. عملتوا القمر الاصطناعي نعمل القمر الاصطناعي. لكن ما يكون هو يزعم أنه مشى القمر ويزعم أنه عمل طيارة بدون طيران وعمل القمر الاصطناعي قاعد في الجو براه ويشيل المعلومات تحت العالم كله داخله هو وانت ما عملتها لا من يقتنع به. فده السوق خلى أهل السنة والجماعة شنو يقولنا خلط عليهم كلامهم عيب. هو ما بيعترف بك الفيلسوف ده أنك انت بلغت هذا الآن وتقدر تناقشه. وهو رجل ما عنده رسالة سماوية ينتمي إليها بل إنما هو شنو أقلاني. فين الأول بذلك شنو مكنة واحدة بس أو نص مكنة. أنت المسلم عندك مكنة كاملة وعندك الشريعة شنو الله عندك لها خطأ ما فيها. وهو النظرية تعمل شنو بعد 1000 سنة إذا أكثر النفر أنها قضاء. بعد 100 بعد 50 سنة يفحص عنا وذات يدرك على أنها قضاء. بعد 100 سنة 3 آخرين يفحصوا على أنها قضاء. أما التجاري في تعبد على التفكير ما اللي أنت مركز على الدليل الشرعي خطأ ما فيها أخوانا إلا في التركيب لأن الشريعة شنو ما فيها خطأ. وعلينا طيب لمن قالوا أن العالم قديم استدلوا بأشياء وأهل العلم جو يتكلموا لهم في الأشياء دي ونقضوها وانتقاد أهل العلم لهم كان بيدور حول 7 مطالب أو 7 مسائل أو 7 وقفات أو 7 ملاحظات دي أهل عليها المدار كله. إنتوا العالم حادث؟ قلنا نعم حادث. بما استدلتم بأن العالم حادث؟ قلنا العالم مشطر على شطرين. الشطر الأول أعراض، الشطر الثاني الأعيان، ويشيت بقول شنو الأجسام، ويشيت بقول شنو الأجرام. قلنا أها وكيف عرفت عنه شنو عشان مشطر شطرين بقى حادث؟ قلنا الأعراض كلها دليل على شنو يا أخوانا؟ على الحدود. الأعراض حركة سكون سكون حركة افتراق اجتماع اجتماع افتراق ما في فيه مطاول لمربع لمربع لمثلث لضوء لظلام من حار لبارد. التغير ده كل الموجود العرب ده دلنا على العالم العرب كلها شنو عارفة. ده الشطر الأول من الكون كله. الشطر الثاني فضل من الكون شنو الأعيان أو نسميها شنو أو نسميها شنو الأجرام. قال الأجرام دي لا يوجد جرم واحد إلا والعرض هو ده الكون. وجيبوا لنا تحدي جرم واحد ما معه شنو عرض. لمن بقى الجرم لا يخلو من العرض وقد قام البرهان الأقلي على أن العرض حادث يبقى لازم الحادث ما له حادث يلا خلاص خلصت نظام كتاب وقحت المسألة بدي أقول دليل السبب ده. طيب نفهم كيف يلا اسمعهم قالوا شنو وعلى سنة قالوا شنو. قالوا ولا يتم المبتغى الشيء اللي نحن دايرينه بنبتقيه بنطلبه إلا للطالب لطالب الحقيقة في الباب إلا بعلم 7 مطالب. قال إثبات أعراض وكون الأعيان تلازم الأعراض دون مين. أول حاجة نثبت أن الأعراض فيه كما أثبتنا أن الأعراض فيه إن كيف نقدر ندخله عقليا بأن العالم حادث. طيب الحافظ شنو هو داير يوري على أن العرض ما في. نحن دايرين نوريه على أن العرض شنو فيه. هو دار يورينا على أن العرض ده ممكن يقيم. نحن دارين نوريه شنو أن العرض شنو لا يقيم. خذ بالك إثبات أعراض ها للأعراض الطعوم الألوان الروائح والأشكال والهيئات لها أعراض موتة. الدليل على أنها حادثة أنها شنيعة هنا تتغير. جميل. يلا. وكون العين، العين يشبه اسمين الشيء الجسم. قال وكون العين بمعنى الأجسام كلها تلازم الأعراض دائما ما مفكعة، ما وجد جرم إلا ومعه أعراض. ها وكون العين تلازم الأعراض دون غير دون الكذب، مين هو الكذب؟ قال خلاص ده دليل يدل على الدروس. الجماعة قالوا شنو يا أخوانا؟ قالوا نحن دايرين نوريكم على أنه ممكن يكون في عين لكن عرض مادي. كيف؟ يكون في عين وعرض مادي؟ أيوه عرض مادي. العرض يجوز يخش جواه. شنو؟ لا جريم. في هالآيات ذات ولا ما؟ ها عند عرض ولا ما؟ العرض بتاع شنو؟ اللون الذهبي ده. هم قالوا ممكن يكون في نظارة وتكون ما عندها لون. كنشلنا الذهبي ده ماهي في زون اللون آخر. كنشلنا ده ماهي ما. لا يوجد جوهر، لا يوجد عين إلا وما هو عرض أي كان اللون. هم قالوا لا ممكن العرض الصفة اللي بتقول ده ودي شنو؟ تكمن جوه تخش جوه الحديد ذا. كان خش الجوه بيضرب الأعراض. طيب هم دارين يتوصلوا بشنو؟ دارين يتوصلوا على أنه العرض مالي، لأنه نحن الخطوة الأولى اللي استدلنا بها شنو؟ على أن العرض شنو؟ يلا عشان على أنه العرض فيه وكون العرض فيه لابد أن نثبت له. عشان كده قال والمنع للكمون من السبعة. أول حاجة من السبعة الأول شنو قلنا؟ إثبات الأعراض. واحد وكون العين تلازم الأعراض. وعلينا ولينا عدة سبعة شيء. ها دين بالعد كم؟ اثنين. والمنع للكمون والظهور ده الثالث. دارين نشير. والثالث تجمع المنع للكمون والظهور. قالوا العرض ممكن يكمل يعمل كمين يخص جوا الأعيان أو جوا الأجسام أو جوا الأجرام وما يظهر. قلنا له ده الشمل منعنا الكمون. والظهور معناه شنو؟ قالوا بعد ما كمن بعد ذاك يظهر. قلنا أصلا ما بيكمون بس هو موجود موجود موجود. إذا كمل الكمون والظهور، الظهور معناه بعد شنو؟ بعد ما يكمل يظهر. قلنا شنو أصلا ما بيكمون وقاعد كده زيادة. ها دايرين يقتل العرض عشان ما يبقى وسيله للدلاله على ان العالم شنو؟ عالم. ومن دايرين نثبت العرض على ان شنو؟ المخلوقات هي التي تدل شنو؟ على خالقها جل وعلا. والانتقال المدعى بالزور قالوا قالوا الشيء العرض من جوهر ممكن ينتقل لجوهر اخر. يعني اللون ده ممكن ينتقل قال يا شنو من النظاره ممكن يبقى في الموبايل. الانتقال ينتقل شنو قلنا العرض من شنو من الجوهر ينشنو لجوهر اخر. قالوا ليه قلنا له مستحيل ده كل شنو قلنا وسيله هم قالوا يا جماعه شنو قلنا قلنا له كان اصلا بينتقل كان ينتقل من الجوهر ده قبل ما يصل للجوهر الثاني الفرق بتاع شنو قلنا الفرق بتبقى عليه قلنا خالي من ذلك. ودي كمان ثبت الدليل على انه مراد من اليهود فارق ده قبل ما يصل ده شنو قلنا ما كان يمكن يظهر يبدا وجود الجوهر معناه بدون شنو بدون عرض لانه شنو العرض بتاعه فارق يعني اللون ده فارق هنا ده ريت شنو هنا لانه فارق هنا قبل ما ينزل هنا ده بيبقى خالي من شنو خارج من عرض. معناها اذا كان اثبت ذلك اثبت على انه ممكن يكون في جوهر وما عنده شنو عرض عشان كده انه يكون شنو ما ممكن يبقى الا هناك عشان كده ما بينتقل وما في صفه حتى لو ليه صفه تدي بولوتوس لصفتي ما بتعرف؟ لا كله كله؟ حاول ليه تخسرتي انا عارف بقيتي تتبع عنه نندمج نبقى واحد يبقى عشان كده قال والمنع للكمون. الكمون ثابت ولا ما في؟ منفي. ها والظهور بعد الكمون منفي ولا خارج؟ والانتقال، انتقال من جوهر الى شنو؟ جوهر اخر. تقال دعوة الساكن بتاع الزور المتعب الزوري، واضح لا؟ او انها قائمة بنفسها او كونها قديمة بجنسها. ها ده الخامس كمان، خامسها كون الاعراض تبقى قائمة بنفسها. حد يجيبلكم عرض قائم بنفسها يا شيخ؟ جبريل مرتين يقول الله سبحانه وتعالى ذات وليس شنو؟ صفة. لأن الصفة شنو أقولنا هي اللي بتقوم بشنو بالذات. طيب فلها تعالى في الوجود ده كله جبريلنا واحد بس في الوجود ده قال شنو أقولنا عرض قام بشنو؟ عرض. صوت تقام بصوت مالي اللي يكون الصوت ده بلا شنو؟ جريل. هذا الصوت عام بشنو؟ عام الجريل ده. أنا ما ها أنظر انتوا في الحديث ده شايف مش عوانا الصوت شنو؟ عرض. الحديث ما قال فيه معلوم ما تغير، لكن الصوت ليه فيه والصوت ليه ما فيه موجود ومعدوم. ونفس الصوت بتعليق لو دقينا بحديث يعمل يعني صوت آخر شايف عرض. طيب إذا يبقى العرض شنو؟ ما في عرض إلا وأنه شنو؟ يقول للجرين كما قلنا الجرين عرض معه. قال أو أنها قائمة لنفسها. العرب تقول لنفسها شنو؟ جائز ولا ما جائز؟ ما جائز، لأن العرب لا يقوم إلا بالعين أو لا يقوم إلا بالجسم أو لا يقوم إلا بالجرم. ها ده الخامس. أو كونها قديمة من ها من جنسها، أو كونها قديمة من جنسها. في الأعراب تبقى قديمة؟ هل ممكن الأعراب تبقى قديمة؟ ليه ما تبقى قديمة؟ لو قلنا حادثة الخفض فقط الشيء التغير تغير العرض، إذا تكون عرض ده دليل على أنها هي شنو ذاتها؟ حادثة بس كده ده يعني ها أو تبقى شنو أخرى قريبة في جنسها. ها فسر لنا الجملة بذاتها. قال أي قولهم ليس لها من أولي فالأربع ردد وعد المؤولي. يعني لما تقول قديمة من جنسها معناها جعلت شنو أخرى ليس لها من أول. المائد أول هو الله سبحانه وتعالى، ذات الله وأسماؤه وصفاته. ذات الله مائد أول، مائد أول ما نقول الله سبحانه وتعالى هو الأول بمعنى ما في حاجة معه. مش أول بمعنى شنو؟ أول بتاع أول شنو؟ أقول أول واحد أنا في البلد بجيس الجامعة الليلة يتدي شنو؟ واحد من جنس، وعلى سبحانه وتعالى ما واحد من جنس. هذا تقصد شنو؟ الأولية بالنسبة للناس دي لأولية شنو؟ نسبية، لكن بكت الله سبحانه وتعالى أولية شنو؟ حقيقية. معنى أولية الله أنه شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى ما عنده بداية، مش الأولية بتاعته بتاع شنو؟ أول بيت في الحي البيت ده يبقى شنو؟ بالنسبة للحي ده. أما بالنسبة للبلد ها في بيت ثاني وبارد يبقى ما حقيقية. عشان كده أن في وصف الله شيء وفي وصف المخلوق شنو؟ شيء آخر. يعني إذا ما تقوم بنفسها ها وما تبقى قديمة بالجنسية. أي ليس لها من أولي فالأربع ضد وعد المؤول. الأربع بيصف بها القمون والظهور، قيامة بالنفس وانتقال. والانتقال كان أربع قال كل شيء لا أرميها قاش ردها. وعد قوي المعول الكلام المعتمد، أقول هذا هو الكلام الذي يعول عليه ما الذي يعتمد عليه. يلا وانفت تغير عن القديم واحذر. ها تسير بنهج السنة القويمة وغيرش نوعي يلا. قال الثالثة يعني كونها قديمة في جنسها. ها يبقى السابعة وينها يا أخوانا السابعة؟ شوف بس الترتيب كده العدد عشان نشوف السابعة. وهذا التغير عن القديم. قال القديم جل وعلا قال شنو؟ أنف عنه التغير. وأنف التغير عن القديم ده المطلب الصالح. مطلب الصالح أن شنو أقولنا؟ وأنف التغير عن القديم. القديم جل وعلا شنو؟ بتغير وما بتغير. ما بتغير. طيب. كون الله سبحانه وتعالى ما بتغير. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء؟ وما معنى أنه يلقي ويمنع ويرفع ويخفض ويتصرف لخلقه زي ما يشاء؟ ما معنى ذلك؟ معناه إن الله عز وجل يفعل ما يريد. كون يفعل ما يريد لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى تتغير. واحد. اثنين، إنما قلنا الأسماء والصفات توقيفية، ما ورد نص على أن الله سبحانه وتعالى يتغير. ثلاثة، دل دليل النقل والعقل بأن التغير من صفات شنو؟ المخلوق أو الحادث، وممكن يبقى صفات بأن سبحانه وتعالى. أربعة، لو وصفت الله سبحانه وتعالى بالتغير يبقى الذم وليس مدحا، وذم الله عز وجل كفر. واضح ولا كيف؟ يعني تعبير أن تقول تصف الله سبحانه وتعالى أن يتغير، ليش ما يقالنا؟ كفر. لأن اسمه يتغير، اسمه القيوم واسمه الدائم. القيومية والديمومية تعني شنو؟ عدم التعاون. والمخلوق يتغير، بل الدليل الدال على أنه مخلوق كونه بس يتغير. ها عشان كده شنو؟ يبقى الله سبحانه وتعالى لا يتغير. فبقى تتغير شنو؟ تتغير أفعاله. أفعاله كيف؟ يعني مخلوقات بأفعاله. ما في شجرة هنا، ها دوم الشجرة، وبعدها شال الشجرة. بس كان ما في بحر في جارك، الله جاب البحر، ثاني وقف البحر. ما في مطر، جاب المطر، ثاني وقف المطر، ثاني جاب المطر، كده هي يبقى اسم دي أفعال، الأفعال تتغير، أما الخالق جل وعلا ما يتغير. وعلينا ونفي التغير على القديم، كان نفي التغير على القديم كان تفسير بنهج السنة. ها القوي العليم ما فيه أي اسم يعني علامة من علامات التجسيم أو التجسيم. المشبهة والمجسمة ظنوا أنه لو وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يتحرك وبأنه بمش وبأنه يقعد وبأنه يرقد وبأنه قالوا دي الصفة اللي بتميز بين الحي والميت. كلام ده بيقولوا منه، بيقولوا عثمان بن سعيد الدارمي، مش الدارمي صاحب الصنم، الدارمي المجسم الحملي، سماه ابن تيميه اسمه شيخ الاسلام. الدارمي ده قال الاماره والعلامه ما بين الحي والميت شنو؟ الحركه. ها لو قريت كتاب الدارمي لما تستغرب وتتعجب. السياده الاخيره تعب الواد لو انتفعوه ثاني خجله ما قدر يكلمه كثير. زي كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. أسياد الله تواه والمرة ثاني ما يقدر يتبعوه لأن الشغلان بكثيرهم فقيها. حتى المنتسبين إليهم، الألباني ماذا قال في تعليقه على الطهاوية، تعليقه على الفقه الأكبر، قال لقد أساء إلى الإسلام في تعليق هذا الكتاب. عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. لما نقول لك انك انت ربك بتعبد على صفة انسان، تقول كيف على صفة انسان؟ هيك عنوان الكتاب ده بيعني شنو؟ حسب العرب قال في عقيدة اهل الايمان. في شنو ورانا؟ في قبل في الوجود والولد دي قتل قديم وجدراها وكي ابراهيم وكي هارون. لا عقيدة اهل الايمان في خلق ادم على صورة الرحمن. يعني ما معنى ذلك؟ بالعربي يعني كده معناه شنو في رب العالمين على صورة الرحمن؟ يعني آدم والرحمن في المصورات ما هذا ما رأي ده هو رأي. وتشبيه في غاية التشبيه. والمشبه هم ذاك النص على أنه شنو قالوا قاتل. وين ابن القيم قال في النونية لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني. خلينا نبني وجهة كده. طيب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. خلقي كلمة خلقي مختصر يعني أن سيدنا آدم مخلوق على صورة الرحمن، يعني ربنا عنده صورة وسيدنا آدم مخلوق على نفس الصورة بتاعته. غرضوا مني أخواننا، غرضوا عبد العزيز بن عبد الله بن باز الكتاب العالم في السوق، إخواننا لله والله خير في الدعوة ومساعدتنا القادة السوقية حتى الآن حضروا لنا النسخة العقلية في الأسبوع المصري ده كانت في أيدينا. أنا ما أعرف حبيت يحضروا لي نسخة واحد شان أداته بين الكتب ما أعرف واحد من الدعوة. في خلق عالم الأصوات الرحمن، والمعرض معرض الخرطوم الدولي أصلها تجارة الشيطان الإنجاز. نقول لكم كم وقت هيو علينا هل يعرفكم عشان نعرف لأننا نشتني عليكم. كان الحديث صحيح، كان الحديث غليل صحيح، ما معناه أن الله سبحانه وتعالى أنه صورة. إنما تكلمنا عن المتشابه وغير مجنون، أنه ظاهر المتشابه. ربنا يقول في الحديث القدسي مرضت فلم تعودني. ربنا قال فاليوم ننساكم كما نسيتم، وها ربنا ما معناه أنه ينسى. ربنا يقول يؤذين ابن عالم، وما معناه أنه ابن عالم جنون يزيد. ربنا قال جنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يحذرون إلا أنفسهم. الله قال الله يستهزئ به، وما معناه أن الله أنه موسى بالاستهزاء. أما الحديث من أهل العلم اللي قالوا ضعيف منكر، والصواب أنه موضوع مطلوب ناصح. يقول إحنا نظرنا الحديث إذا ما ناصح، إحنا كلامنا ما في التبويب الحديث، ما كلامنا في الحديث، كلامنا في شنو في عنوان هذا. زي الناس اللي قالوا إنه أي رد استغاث ذكروا شيء، وإذا قال لا كذلك تنظروا ناس كده معينين يقول لهم كان ديب استغاثوا معناته مشرك، كي قال لا يقول استغاثوا شيء. المغامرة جرت في مصر بين تلامذة السادة الصوفية وبين تلامذة الشيعة أخونا المشافعي المجسمة. قال لهم كده طلب لهم كلام كتاب الكلم الطيب لابنه ابن تيمية. هذه قالت لما ترشعنا نتنمي ولده حتى مشكلة كبيرة خلاص طبوة العجل اللي هذا هو كلام ده لأن شنو فضيحة وكفر. وقال الكفر طيب بعد ذلك تعرفوا النصر القديم مثل البعير والقيامة. بيقول شنو حديث ابن عباس يقول الواحد منكم إذا كان قاعد في الوضع ولبسه خدرة يقول خطر فينا يقول شنو تقول واه محمدا زي ما سيدنا خالد بن الوليد بيشريع هنا قال انا خالد بن الوليد ابن عمرو وزيد ومحمدا وصحابه رضي الله عليهم يوم شريع هنا الامام هذا كان شعاره ابن تيميه ضرب قال له شنو كده يا ولينا رد الخبره تقول ومحمدا هاي رايكم بقى ابن تيميه قالوا لكن الحديث ما ضعيف قالوا لنا ما قال دين هو الحديث قال ليش تقول ابن تيميه اللي هو انه هو مجوز بحديث ولا ما حديث انه ذكر قال ومحمد جائز قال بس اذكر وكفرت قال له ابن تيميه قلت ولا ما قلت له ما هو عارف ما كان هو عارف بس كده هو ده هو الحديث صحيح ولا ما صحيح ضعيف ولا ما ضعيف ما كان الحديث هو جايبه عشان يقولوا ولا جايبه عشان ما يقولوا عشان يقولوا بس هكذا بالضبط كده كان يعني هو شيء واحد ما يعرف اي حاجه. الإمام أحمد بن حنبل روى عنه الإمام البيهقي إمام على الحديث في شعب الإيمان أنه حج مرة خمس مرات ولا سبع مرات قال ما في مرة إلا ويفرد الدين دابة قال فهناك يتفق الحديث حديث إذا انفلت الدابة أحدكم وهو في أرض الفلات فلينادي يا عباد الله بعينوني وبرواد مقيسوني فإن الله بعينه. الإمام أحمد بن حنبل تفرد الحديث بغير من النادي يا عباد الله احبسوا يا عباد الله احبسوا قال في حديث الدابة وعندنا هذا منزلها يا احمد بن محمد رضي الله عنه وارضاه. عشان كده يا اخي المستقيسين ما تدخلوهم كلهم في الكفر خلوا واحدين في وقت مباراه. نعم الحافظ ابن حجر العسقلاني كل واحد مشترك الحافظ ابن حجر العسقلاني خاتمه فيه يا اخي ده انت محتاج لعالم يوجهك ابن حجر العسقلاني عم بيكتب شنو اظن؟ التمييز من ذلك إذا رأيت خاطر مسألة مجيب عمانيا مجيب سودان أنا جاي معاك بقى أسأل يا شيخ التأويلات حقا في الموجودة في الكتاب يا شيخ تأويلات بتاع أي حديث في السيفة ظاهر التشبيه مؤول مؤول مؤول ها كده يا عبيدة وقبر من الحنبالي قالوا الله رأي نجيها رأي نوكا وقبر على أن المجسم أكيد تفاردها وأي حديث ظاهر التشبيه أول وأول وقال ما في تشبيه ما في تأويل ده كلام ضرر ماذا قال؟ ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل معالتان على الله أن لا يوصف بالعلو لأن وصفه بذلك من جهة المعنى والمستفيد كون ذلك من جهة الحس وهذا ولا ما هو عليه؟ ده ابن حجر الأصفهاني فتح الباري في حديث سريع قلنا حديث سنو قال فيه دليل فيه رد على من زعم أن الله على العرش بذاته رد قال لمن قال أن الله لمن بتزور أول فتح الباري وعن شغله في كتاب التوحيد شوف ابن بطال كما ذكرنا في أكثر من مرة ابن هجر الطالي شهيد نورين ابن هجر الطالي برضه أنت شاري كتبهم شاري كتب بتاعت المشركين يا أخوان شنو كتب بتاعت الموحدين لا مسهو ذاك الرجال يقول يا رسول الله وين الديوان كامل في مسح النبي عليه الصلاه والسلام رواه عنه الحافظ المحدث السخاوي تلميذه ها المحدث الفقيه الاصول الجامع الفنون العلوم ابن هذا الاخطار قال رسول الله يا خير البلايا بجاهك اتقي صف الفضائل ابن هذا الاخطار استمعنا في كل الديوان شكل ياخذ المشركين المستغيث به كده أفضلوا واحدين تأخذهم واحدين مرقوا ما يكون أخير ولا شنو نرجع نشوف كتابنا إذا نحن لفترة أن شنو ده المطلب الثالث ننفي التغيير عن القديم كان نبينا وكان نستخدم هذه السنة القويمة وعلينا جهد طيب واحذر هنا أقوال أهل الفلسفة فإنها معض الضلال والسفح البيتين اللي يجلس من تهاني أخوانا ما نفوت الفقوال عرضا نأخذ منهم فعيدا الأغوات على الفلسفة قال نحضر منها جميع أخوانا قال قول بقيدة من العالم قول بقيدة من العالم فدار نبدأ المسألة الزكاة هذه الرضاعة فإنها التراجعة هنا تراجعة بجنو في الخريطة على الدردين كان عيلت هنا في الصفحة بتاع 67 بتلقى الكلام عن ذلك المطالب السبعة دي جمعوها في بيت واحد بتاع الشعر عشان يختصروا لك الشغلان زي ما في التدريب قلت صف ذا ثمن كم جاء شخص قسمها دون طيبا زفت في طقن دار ظالمة وقلت انه طب ثم صل رحما تفوت دفزة نعم تأس وأذن الجور شريفا للكرم والطيب يلا زيدا قالوا شنو زيد ما قام من تقل من فك لا قدر لا عدم قديم لا عنا المسائل السبع كلها جراها وكفاها بهذا الرجل طيب التفصيل الذكر التقديري من نذكر عشان يقرب لنا المسائل دي رغم انها واضحه لكن يوم هتمر بينا ان شاء الله والكتاب سبق انه درسناه هنا متن وشرحه الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى هنا علق قال فدونك مقاصد سبعة نرجو من فضل الله ها أن يسد بها أبواب النيران ويدخلنا بها الجنان وذكر العلماء مطالب سبعة قصدوا بها الرد على الفلاسفة أيضا جمعها بعضهم في قوله زيد ما قام من تقل ما كمن من فك لا عدم قديم لا حنا دي هذا ذكر معها دي وذكر المباحث ذاتها يلا وإن كان تأخذ من زمان لكن لا شيء مهم دي معي كلمة زيد ما قام دي قال فقوله زيد إشارة لإثبات زائد على الأجرام حتى يصح الاستدلال به على سقوط الأجرام إنما قلنا الصفات العربية كلها ما زال على الذات قال كان تعالونا قبل لنا الدليل على ذلك قال ودليل ذلك المشاعرة قال بعضهم يقال لهم نزاعكم معنا موجودا أو لا فإن قالوا لا كفونا المونة وإلا فقد أثبتوا الزائد هم جيلين البلاغ فدارين ينزلوا العرب ومن داري شنو طيب نحن وهم مختلفين ولا مختلفين اسألوا نقول لهم اختلافنا معكم لا في ولا ما كان بين الله في اختلاف بين الرجل وقال خلاص ما محتاج يقول لنا رب عليكم الآلة حادث كان قالوا فيه يقول لهم إذا أثبتتم صفة زائدة على الزائد كده يا رب ولا ما هو يعني الخلاف البيت بينكم ده فيه ولا ما نقول كده هو ده دليل على ذلك واحد وقوله ما قام بحذف ألف كلمة ما قام دي أمنا الميم بدون شنو يا قام بدون ألف ما قام كده بدل ما تبدأ ما قام بدل ما تبدا ما قام بك زي ما قام بدون ما يجي الضروره بتاعت الوزن قال بحش الالف بحش الالف شنو الف ما للوزن اشاره لقولهم لا نسلم عدم الاعراض لجواز ان الحركه تقوم بنفسها شايف الشغلات دي يقول قال شنوهم داري يثبتوا على أن الأعراب شنو أقولنا مالي وإن قلنا الأعراب فيه وقلنا الدليل على أن الأعراب فيه لأنه ما وجدنا الأعيان وقامت بها الأعراب قالوا الحركة ما ممكن تقوم بنفسها الحركة عرض ولا عين من أجوز على أن العرض يقوم شنو بالعرض هذا من قالوا شنو بجواز أن تقوم الحركة بنفسها قال إذا سكن الجسم مثلا ورده قال أن العرض لا يقوم بنفسه قال الجسم كان سكن كده قال الحركة ما ممكن تقوم بنفسها قلنا لهم متى ما الجسم بقى فيه العرض فيه قاعد موجود لكن ما بيكمل وما بيظهر بعد الكمون وما تقوم الحركة إلا بالجسم أما الحركة تقوم على الحركة وبعده فوق علينا؟ ها إذ لا توغل صفة من غير موصوف ولا حركة بدون متحرك إلى غير ذلك وقوله من تقل بسكون اللام لرد قولهم لا نسلم عدم الأعراض حتى ينتج حدوثها لجواز أن الساكن إذا تحرك انتقل السكون لمحل آخر كان رد وقال اشني أخوانا قالوا لا نسلم هم اللي قال اشني أخوانا قالوا لا نسلم عدم الأعراض حتى ينتج من شنو حدوثها لجواز يعني كونه يكون الأعراض ما ملازمة قالوا حتى يبقى حدوثها حتى يثبت حدوثها شنو بجواز أن الساكن عندهم الشد سارد الماء متحرك إذا تحرك انتقل السفول لمحل آخر حاجة ثابتة ها اتحركت قالوا اتحركت السفول شنو انتقل لهذه الثانية معناه ما قال بشنو بهذا العين الذي شنو تحركت ده شنو كلام فيه نوع من المناقشة قال بعد مفارقة الأول ما هو قبل وصول الثاني قائما بنفسه وقوله ما كمل إشارة لإبطال قولهم لا نسلم على من حرك نظرا بل تكمل في الجسم نقول ماذا قلنا الحركة تكمل ولا ما تكمل ما تكمل قاله عندما تكمل في الجسم إذا سكن هاني نقول لهم كان الحركة كملت في الجسم يكون في آن واحد فيه تنقض بالضيين وقيام المعنى بمحل من غير أن يوجد له معنى كيف؟ حركة قامت بشنو؟ حركة قامت بجسم الجسم شنو؟ ساكن ها والحركة العرض لو بجاء عليه شنو؟ حركة وسكون اجتمعنا الاثنين حركة ما ضد السكون وسكون ضد الحركة يبدو يجب من ذلك أن يكون شنو؟ الضدين اجتمعنا خطوة الله قال الجسم كما تحرك ممكن يكون شنو قال ممكن يكون العرض في جواه يعني ممكن الحركة تسكن جواه حتى يتمع جسم بالجسم يتمع جسم حتى يتحرك لا ما تحرك ثابت أي قال ممكن الحركة تكون جواه أهل السنة والجماعة قال شنو ما ممكن الجسم ده يتمع جواه شنو حركة وسكون لأنه شنو بالدين وبالدين شنو ما يتمع جمع الواحد خذ بالك جدا قال إذا سكن وفيه جمع في الدين وقيام المعنى بمحل من سير أن قال يوجب له أن يجب له معنى إذ الحركة فيه وهو غير متحرك وهو خلاف المعقول وقوله من فك إشارة لرد قولهم لا نسلم ملازمة الجرم للأعراض حتى يجد الخلوص الأجرام قالوا نحن ما مقبل نسلم ما نعترف لكم ملازمة الجرم للأعراض لأنه يعني عندهم ممكن يوجد الجن أو العين أو الجسم ويكون بدون شنو؟ بدون عرض قالوا ما نسلم كون دائما مثل الجسم يكون العرض فيه ممكن قالوا يكون في جسم وعرض مالي حتى يلزم حدوث الأجرام لأنه طبعا هم عارفين على أن الجرم ما دام ملازم للعرض يبقى لابد أن يكون ملازم للحادث والملازم للحادث يبقى شنو؟ حادث عشان كده لا وجوابه أنه شنو لا يقال جرم خاليا من حركة ولا حركة أو بياض شوف خالي عن حركة ولا حركة هما عنده حركة ويكون ولا حركة ما دام ما عنده حركة يكون في ضد الحركة ضد الحركة شنو السكون ولا بياض ها ولا شايف أو بياض ولا بياض يكون بياض ولكن خالي من البياض يبقى شنو تعارض لارتفاع النقيدين، وأيضا الجزم لا يتحقق إلا بمشخصات تميزه عن غيره وهي أعراض البتة. وقوله لا عدم قديم رد لقولهم نسلم عدم الأعراض، لكن ذلك لا ينافي أن الوجود كان قديما، قال تسلم لكن ما يدل على أن الوجود كان قديما، ورده أن القديم لا يقبل العدم إذ لا يكون وجوده إلا واجبا. وقوله لا أنا رمز لإبطال حوادث لا أولا لا، عشان انت الكلام اللي بيتكلم هو ابن تيميه كلام معمق في الفلسفه، اتباعه يبقوا كتب يقولوا ما تدرك الفلسفه ما تطيق الفلسفه، يعني اقرا ثلاثه من كتب ابن تيميه تلقى اكثر من 1000 استدلال بالفلسفه، واحد من هذه السنه النبويه من هذه السنه ابن تيميه، اثنين موافقه صريحه الموقول لسيد المعروف، ثلاثة بيان تلبيس الجامعة، أكثر من 1000 موضع استدلال بشنو؟ بالفلسفة، ويقول للناس شنو؟ صلاة الفلسفة. حتى العالم حوالي التعوى لها عن كلام ذكر شنو؟ الصلاة الفلسفة. من في أعمق المسائل يا أبو ذاكر كررها في كتابه موافقة الصريح الموقول لشيء المعقول يمكن 100 مرة، حوادث لا ولا لا، حوادث لا ولا لا. لمن ينظر لأنه افتوا كان قال حوادث لا ولا لا لتكشف عواره يقول ناس قالوا كده ويجيب هذا الكلام، يقول ناس قالوا كده ويقصد بالناس من وين يقول قالوا هو قالوا كده، او قالوا ناس ملحدين يقول قالوا كده ما يكثر اللي هو الناس، فالناس قالوا كده واحد من اثنين، يا مواهب لهم يا مخالف لهم، كمخالف لهم رد كلامه، كونك نقلته في كتاب التوحيد مستدلا به وما رديته دليل على انك انت جنون مرتضي عن غيره، عرفت الحته دي؟ عشان كده لما قال لهم انه ابن تيميه لما قال ولو قد شاء الله لاستقر على ظهر بعوضه فاستقلت به بقدرته وبهر رؤيته، قال ده ما كان ابن تيميه، قلنا كلام منه؟ قال كلام الدارمي، قلنا الكلام ده موجود فين؟ في كتاب منه؟ نقلوا من منه؟ ابن تيميه نقلوا من الدارمي مختارا مسلما مستشهدا به، قول ولا ما قول؟ الناس اللي قالوا استغفر الله ولده، لو انت نقلت قوله او قلت يا خشمك وانت معتقده حكمكم كم؟ واحد. ما في مسائل غير هذا، شايف؟ انتهينا منها، عشان كده قال شنو؟ لا انا قال رمز لابطال حوادث لا اول لها حيث نسلم حدوث الاعراض وملازمه الجسم لها، ولا نسلم الكبرى قائله وملازمه الحادث حادث، يقصد المقدمه الكبرى اللي هي بتدل على ذلك، ممكن نسلم على ان الحوادث الا اعراض، ولكن ما نسلم انه الاعراض يلزم بنا حدوث العالم، المبحث ده كله ذكروه اهل العلم في كتبنا عشان الناس يقوم ترجع له وتحقق وتدقق عليه، واضح ان شاء الله. وان في التغير عن القديم تصير بنهج السنة القويمة، الكلام ما انتهينا بهذا الباب، اللي هو قلنا المجسم ظنه على انه كل ما جابه دليل بدون على انه الله بتاعه مشى وجاء وقعد ورجع وتكلم وبهك يكون احسن من كونه تصفوه بانه ما عنده حرف وما عنده سكون. الاشاعره والكاذبين في كتبهم ذات العقيده ان الله سبحانه وتعالى منزه عن الحركه ومنزه عن السكون. يقول لكن اسمعت سيد الدارمي الزعيم المجسم في الدنيا قال الفرق ما بين الحي والميت شنو؟ الحركه. وكيف تقول انه ما يتحرك؟ طيب يا تؤاي وردت وقالت انه شنو؟ يتحرك. يا تحديث ورد قال انه شنو؟ يتحرك. ويا تؤاي وردت على انه يسكن. عشان كده الشل ما ورد لا يجوز ان يوصف الله بجنبه، كل يوم انت بتردد وانت ما شغال اليوم. ده واحد. أما كونه هو حي وكون ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بالاستواء على العرش وكون السنة النبوية أخبرت على أنه ينزل لا يلزم من الاستواء ولا من النزول أن يوصف بشنو؟ بالحركة، يوصف بالاستواء ويوصف بالنزول لوروده في النص ولا يوصف بالحركة لعدم وروده في النص، لأن القياس إذا تم شنو؟ ما عادش وعليه ولا كيف؟ خلاص وضعوا شنو؟ قرروا أرجعوا كتاب زاد المعاد في حد خير العباد، المجلد الرابع ولا الخامس؟ ما أعرف الرابع أو الخامس، جايبين حديث إننا نحن موضوع وهو جايبين أنه حديث كبير يدل على عظمة الله عز وجل. الحديث يقول شنو؟ ها الله سبحانه وتعالى لمن في وقت الحج بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم لله بعد القهار بعد ما يفني العباد يكتب في أي واحد قال الله سبحانه وتعالى ينزل على الأرض وهي خلق له يلف الله يلف الأرض إن الطيب جايب ومصير وآخر الصفار جايب وموضع ويقول لك أنا الحديث ده موضوع وفائدة فائدة أن يجيب شنو داري ولي عنه كونه يلف يتحرك انتوا اخير من كون الكفر هو عن الجنوب لا يتحرك ترى انت موجود عند هذا المعاد في هذا الجواب النصه بتاعتي الموجوده عندي حتى علمت له للموضوع بتاعه واحد اثنين لما قالوا ينزل كل ليله الى سماء الدنيا وجدوا من الطرف من يقول ان النزول ما حقيقي الدليل على انه حقيقي ابن عبد البر المالكي في كتابيه التمهيد والاستذكار سئل الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى الحديث ينزل ربنا كل ليلة قال ينزل أمره وأما هو فدائم لا يزول ولا ينتقل سبحانه الله هل قال كده منه؟ مالك والذكر منه أكبر محدث من محدثي الدنيا ومن محدثي السابق المالكي ابن عبد البر المالكي في اثنين من كتبه واحد التمهيد لما في الموطا من المعاني والافاني والثاني ذاته في الاستذكار وذكروا ابن كمان ذكروا الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمه الامام مالك دار يريد ان انه من الائمه الاول موجود صرف معه في خرافه الف دليل للجماعه تقول وهذه في العقل ولا مراجع الشاهد فين مالك يقول شنو اما دائم لا يزول هو دائم يوري ان عنده شنو بينزل عشان كده سمعوا حديث نجروني جار كان نبل في أي سماع قالوا عندي شنو كرسي يقعد فوق ويقعد فوق لحد ما يجي السماع الأخير بعد اليوم يقعد ويمد في فوق عشان الكرسي كان عنده يدين كان بيت كان قعدت شنو كده أو كده نلقاه وين الحديث ده اجتماع جيوش الإسلامية لابن القيم الجوزية جاروا عن فيها عقيدة الصلاة يجلس جاري دي هو ده اللي لازم مثلا المنظم الفقير على وجهه ده هو اسمه ينزل وينزل ويجلس على الكرسي جالسا بكلمة جالس مش جالس جالسا وساكن سكن السماء وعند الجيران طبعا ساكن وعند الجيران ما مجاورين شنو اخواننا الا اولياء الرحمن الساكنين في جنة عدن دي مجاورينه ساكن وعند الجيران شايف هو ده اللي يقول لنا شنو ان تتحرك الرب تتحرك شنو خيرنا ربا ما بيتحرك بعد ذا كمان شنو اخواننا عندهم علم خارج العالم ولا داخل العالم قالوا خارج العالم ليه هم الليله هم الكلام اللي بيقولوا ما وصلوا درجه انه يفهموا شو بيقولوا خارج العالم علم طيب كل ليله بينزل الى سماء الدنيا وكتبت قلت نزول شنو حقيقي طيب يبقى خارج العالم كان نزل برضه خارج العالم ولا كان نزل داخل العالم كان قال نزل وداخل العالم نبض الكلام ده كان قال ينزل لكن ما داخل العالم يبقى النزول ما حد يجي عشان ما عندنا شغل واضح؟ يقول كل يوم ينزل وبينزل ده عشان انت ما تقول ان النزول ده مجازي بيقرصيه ها ويبقى ويمد تقديمه كمان ها طيب يبقى كونه ينزل ويدينا وبعد شنو خارج العالم خارج العالم يا اخي نسيت شيء في التصرف كتاب السنه لعبد الله بن احمد بن حنبل الكتاب الان قاعد معنا قال شنو ايوه قال يوم القيامه تفسير قول الله سبحانه وتعالى ان ربك لبالمرصاد معناه لا من تجد الصراط الصراط انه كان قنطره سبع قناطر لا من تجد في القنطره السابعه الرابعه شنو تلقى الله قاعد هناك استغفر الله في القنطره السابعه ما كتاب فقه ولا كتاب شنو قرابة ولا شتم ده كتاب العقيدة وحد من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عنده ده كتاب العقيدة تقروه إن ربك بالمرصاد بالمرصاد معناه مراقبكم مراقبكم وين؟ هنا في الصراط في الكرطة الرابعة الثالثة وتاني من يقولنا أبو يعلى الفراز إم الحنابلة من قبل ألف سنة كتاب اسمه إبتال التأويلات الآن الكتاب قاعد معي كاتب الكلام ده برضه أن ربك بالمرصاد القنطرة الصالحة شنو؟ فيها ربه خالص يعني عاقلات الزرق. هذا الشواهد كثيرة. حديثنا ما بيسردها. دائما نوريكم على أنه هم المجسمة. فيهم من التوحيد أنه لو جاءوا أن ربهم دسمه شطان متحرك أخير من فوريا وكسمه. فهمت ولا لسه؟ شيخ عبد الله عليك الكلام ده؟ جميل. قال رحمه الله تعالى العلامة الشيخ أحمد المغري: وأذر هنا أقوال أهل الفلسفة فإنها معد الضلال والسفه. طيب انتوا الأشاعرة ما بتفهموا هالشيء. ناس سميت الدواعش لما خشوا في العراق وراشوهم قالوا الناس لابد يخلوا الفلسفة يخلوا الناس. الداعش ما يعرف الفلسفة، ما يعرف المنطق، ما يعرف الفقه، ما يعرف الأصول. مركب عنده العقلية ذات هذا الكتاب شنو؟ عقيدة أهل الإيمان في خلق العالم شنو؟ وإنه نفس العقلية اللي هو شنو؟ في السماء بذاته ومعنى شنوين في الأرض ما له بذاته. ما عنده عقلية طاشة، ما يفهم أي حاجة مقدس كم كبد له ذاته محشي. فهمت ولا ما فهمت؟ قال شنو أخوان قلنا الناس من قراءة الفلسفة، الفلسفة زي كتاب أخوان اللي يقولوا له. ده فلسفة هذه؟ ولا تبرر حاجة عقلية وشرعية بأدلتها بتقنعة. ده اسمه علم الكلام وعلم التوحيد على طريقة المتكلمين. لو حفظ الآن حفظنا 100 آية في التوحيد أو 200 آية في التوحيد، حفظنا 200 حديث في التوحيد، وطرحنا لك أسئلة حتى اللي مهما ذكرناها في هذا المقام تقدر تجاوب عليها؟ الأسئلة الموجودة هنا تقدر تجاوب؟ لكن لو قريت دي وطرحت لك الآية تقدر تجاوب ولا ما تقدر تجاوب؟ هو ماذا يقدر لها؟ وأي زول قرا ذا ما بيركب التونسية، ما بيركب التونسية بحيث أنا لو جيت عليه بشوف لك العقيدة بتاعت الشافعي الأمر وغيره ما بتقبل بها. كونك أنت ما بتقبل بها ده معناته أنت تسمع أخونا شغلك فلسفة، دايرة تبقى سطحي، سطحي زي منه؟ زي صالح بن عثيمين. صالح بن عثيمين شنو؟ كاتب في كتابه على أن الله سبحانه وتعالى أولا يتأذى. يتأذى من شنو يا أخونا؟ من بني آدم. قال بني آدم الله النبي عليه السلام قال الحديث يهودين ابن آدم قال يتعذى عليه كتاب قاعد معنا هسه الآن قاعد معنا فتاوى الأخيرة. ثاني قال شنو؟ قال الله سبحانه وتعالى موجود معنا بذاته. طيب سألوه قال له هل في واحد سبق ابن سيدي وابن القيم في كونه أنه قول بأن الله معنا بذاته؟ قال ما بعرف ليه زور سبقوا من أذاني وده من بعد مقطع صاروا قطعنا جدا. واحد سبق ابن تيمية أو ابن القيم بأن الله معنا موجود بذاته ماله. طيب كيف التناقض؟ قال هو الله على العرش بشنو؟ وثاني بعد كلامه هذا شنو؟ احتاج واحد من أتباعهم يألف كتاب ويرد عليه يجيبه ويرد لصالح بن عثيمين يبين لهم شنو؟ العقيدة التي عليها صالح بن عثيمين خالق العقيدة التي هم عليها. هم يقولون بالسطحية تجد على الناس السطحية. أنكروا 27 اسم من أسماء الله الحسنى. مش سبعة من قريب في البيان المشهور الأذان كم اسم كان أنكروا؟ كان سبعة ولا كم؟ العدد تراوحت كثيرة يا عبد الشيخ. كل يوم ده البحث في آخر بحثي طلعوا بعد دكاترة الأصحاب من خلال كتبهم أنكروا 27 اسم من أسماء الله الحسنى. ابن عثيمين بنفس هذا الكتاب قال المنتظم ما من اسماء الله عز وجل. المنتظم قال ما من أسماء الله عز وجل. زي ما أنه الدار قال شنو؟ ده كل ما من شنو؟ ما من صفات الله سبحانه وتعالى. وإنا من المجرمين شنو؟ هو ذات يهود ذات هو المجرم ذات يهود ذات يهود ذات. طيب في نفس الوقت حتى ارتدى الرداء بتاع المعتزلة وهو لا يدري. لأنه ما قرر الكلام ده، لو قرر إلما الثلاثة لكان ما في مارسة الجلالة بتاعت المعتزلة. بيقول المعتزلي أقدر كيف والله يعني نفسه معتزلي. من وين ديك المعتزلي؟ أنه هو شنو؟ كلمة الدار دي مع كلمة كعبة. إنه هو. وكلمة شنو يا أخوانا المنتقل دي مع كلمة كعبة. المعتزلي ذاته قال شنو؟ كونه الله سبحانه وتعالى يخلق الشر قال شنو؟ حاجة كعبة ما يجوز أن نفي إلا الله سبحانه وتعالى خلق. عشان كده قالوا الله يخلق والآلف ماله يخلق. حتى في الأقيلة بتاعت المعتزلة بين زي أهل السنة والجماعة وحاشاهم من ذلك. وقال شنو؟ إنا من المجرمين منتقمون، حتى إنا نحن أو إنا منتقمون، إنا لمبتدأ خبر شنو منتقمون، إنا مسافرون يبقى لنا عدو، إنا منتقمون ليش شنو أقلنا؟ ده صفة، لكن ما معنى أنه ربنا لم يزل نفسه منتقم؟ بينتقم من المجرم، المجرم هو المخالف، يعني قائد هذا الاسم الله يقول خالفني بعذبه، ده ثابت في القرآن ولا ثابت في القرآن؟ قال لنا 27 اسم من أسماء الله الحسنى، دي السطحية، من السطحية في هذا الكتاب اللي هو اسمه فتاوى العقيدة سيدنا آدم نبي لكن ليس برسول، سيدنا آدم نبي قال ما رسول نبي نبي نبي ما رسول يبقى الناس ما تقالب بالعلم انت سلمت على انه نبي عيد كان تسلم على انه نبي ورسول سيدنا عادل بالضرورة يكون عنده شريعة بل القرآن هو الذي أخبر على انه شريعة العلامة القمال بيّن المسألة دي في رسالة الرسائل قال في قول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهديهم وآتيهما ولم يتقبل من الآخر قال الأخر قال إنما يتقبل الله من المتقين قال لهم يقرب القربان منه وكيف لكن النبي ما عنده رسالة ومن وين يريد ما في نبي سبب قربان الأنبياء اللي عندهم النبوة ما عندهم رسالة سبب قبال شنو رسل أو في زمن في شنو رسل بيندلوا تحت الرسالة تحت الرسول في زمنه بيعملوا بشنو بشريعته أما سيدنا عادل إنكم يا رسول قبالوا منا إذا نبقى نبي ورسول الله ورسول الله السماء حرب التوحيد عشان ما تكسر فيه كده يا رسول واقع لك ما واقع لك ها والقصة بتاعته شنو إلى آخرها سيدنا عادل جاب قياس ولا الله وراه طيب والقصة بتاعت شنو يا أخونا؟ اسكن أنت وزوجك الجنة، قال له الكلام ده منه؟ والله بيخاطب غير الرسل الله خاطب وين؟ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها كده إلى آخرها، يلا القصة بتاعته كلها. فده ما هو بعدين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى شنو خاطبه؟ عشان كده سيدنا عادل شنو؟ النبي ورسول عندهم أن سيدنا آدم النبي وكل ما سجنوا تخبط عشوائي يلا قال جروا بها من قيهم ذيولا في قدم النفس أو الحيولا الكلام ده بيقول شنو أن الفلاسفة لمن هم أقاموا للناس الأدلة العقلية وبرهنوا بها على أن العالم القديم اتفاخروا لا من عامل لهم شنو أخونا الثياب طويلة هذول بيفاخروا الصوف بتاعه شنو لا يجر الزيت بتاعه شنو في الوطاء معنا افتخروا العلم اللي جبنا معلومة اللي ما هو عليه الفلاسفة لما قالوا العالم قديم ها قال ده ضلال والضلال جابوهم قالوا له شنو علم لا من جروا شنو من أجل هذا الضلال شنو زيل بتاع التوب كرام للزيل بتاع التوب ده يدلوا على شنو فخر لأنهم جمعوا عليهم معلومات واحد شنو يقدر ينقضها ولا واحد يقدر يسبقهم إليها قال ده ضلال فاتفا معلومنا قد نالهم كل السفر وقالنا جروا بها من غيهم من ضلال شنو ديورا زي بحطها في الطوح يا شيخ في قبل النفس قبل النفس القديمة والدليل دل على أن النفس شنو أظن حادثة أو الحيولة حيولة الحيولة المواد الخام اللي تخلق فيه شنو قاله النفس قال شنو حادث عناية قديم يعني يا النفس القديم يا الهلولة المادة اللي اتخلق بها جنو قديمين لنقول لهم ما في القديم إلا الله سبحانه وتعالى وغيرها من الأقاويل التي أقدام من فيها تلاهم زلة غير ذلك من الأقوال اللي زلت فوق أقدام كتاب الفلاسفة زي شنو قلنا قول بأن الله سبحانه وتعالى عالم بالكليات المجلسية زي ما قال المعتزلة ما قالوا شنو الفلاسفة دي واحدة من الثلاثة كفروا بها الإمام الغزالي تبعا فلسفة من ألف لحد ياء ثم كفروا بشنو بالثلاثة بثلاثة كفر الفلاسفة بالإله وقول قول في قدم العالم وقول بأن الله سبحانه وتعالى يعني شنو على بالكليات دون الجزئيات وقولهم على أن الله عز وجل ما بيحشر الحديثات مش الثلاثة كلها ظهور، عشان كده قال وغيرها عليها غير ذلك من الأقاويل التي أرضاهم فيها سلاهم شنو زلت سيف الغور بأن النبوة مكتفى وغير شنو قرر الزور قال أنك اتحدت في الرياضة معناه مرت نصة في العبادة كثير ترجمة الساعة الآن الزور يقول الكلام ده ما يعرف القرآن لو بيعرف القرآن لإنه وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما بما أن كان خاتم معناه تماثل في الانترية تحت عبد تالي فلا قديم غير ذي الجلال نسأله الأمن من الضلال آمين وجائز في حقه تعالى أن يخلق الآثام والآبال الأنام والجن أنام والأفعال جائز في حق الله سبحانه وتعالى أنه يخلق شنو يخلق الأنام والأفعال يخلق العباد ويخلق أفعال خالق العباد وخالق أعمالهم شايف الأنام الخلائق الله خالقنا وخالق أفعالنا كذلك التكليف للعباد وحديهم لنهج رشد بادي كلام الذي يكسب به يا شيخ داري يوريك أنه جائز في حق الله من الكون يخلقنا جائز ما في واجب عليه يعني كان خلقكم في العدد لا في واحد فيكم مخلوق ما في واحد يقول له مالك ما خلقت الناس ما في واحد يقول له دين ما تعبتهم كونك ما أرضيتهم لا لا لا لا جائز بس يخلقنا جائز كان حب يخلقنا كان حب يخلينا في العدد لكن واحد مطالب معك ولا واحد يكلف معك أها كذلك التكليف للعباد كون ربنا يكلفنا وكون يهدينا لنهج رشد بعد كون الله يهدينا لا من نعرفه ونعرف شرائعه ده كل من باب الجائز لو الله خلقنا كلنا نعرف الله سبحانه وتعالى ما في زول مطالب بهذا لا يسأله أما يسأله ومسأله طب فعل بين ذلك هل ظلمنا وعدل فوقنا عدل فوقنا بيات حجة بس لأنه نحن حبه والمالك يتصرف في حبه وعشان تنتبه الله ما خلق ليك شيئا في الدنيا تملك النظارة دي ولا عبدا تملكه والله يديك السيطرة فوقه إلا لمن يقول ليك افتح عبده عشان تعرف العبودية تعني شنو فهمت ولا لسه؟ يعني الله أعطاك الشيء ده دي ملكك ليك ولا ما ملكك؟ مش ملكك ليك؟ ألا ملكك ليها حسك أن تعرف جنوبك فوقها زي ما تعرف عشان هي ملكك الله خلق ليك المملوك ده في يدك عشان هو لما يقول لك انك انت مملوك لي تعرف انه شنو المملوك ده للمالك ان يتصرف المملوك شنو زي ما الله ما خلق لنا العبيد تقول العبيد كان دار تبيع وكان دار تشتري واشتغل لي وما اشتغل لي الا ما عندك العبيد ده في يدك الا عشان هو لما يقول لك انك انت عبدي تفهم معنى الوجود شنو لصاحب العبد ان يتصرف العبد شنو كيف يشاء الظلم هو التصرف بملك الغير واما انت شنو فكل عبد ما في واحد داير منه حاجه الله كده ايوه الرشد الهدايه بادي الزاهر فليس امر واجبا عليه منها بل اختياره اليه هذا واجب على الله الناس تدري ما تقرا تعرف مذهب اهل السنه والجماعه ايش يقولنا ما في مقارنه بينه وبين مذهب المعتزله لان ذلك امر سؤال ادب مع الله عز وجل حسب كيف واحد يقول زول لا يحضر محترم يا اخي المحترم فين انا داير منه يا يا زول محترم يقول يا انا داير منه طب يقول داير منه داير منه ادانا كفايتنا يقول انا داير منه المعظم هو اكثر شيء يا شيخ اللي يعتذر يقول انا ما داير منه الشغل ده حقه كان داير هنا هنا بس كده يا ابويا حسيت بيوم جيتوا معرفنا ما حسيت اللي عرفتهم غرباء جيتوا هنا ده زول يا جدع اخوانا انا نحن ضيوف ودايرين معك لا امشي بغاية ما عندكم حاجه معي البيت كده؟ لا حقا جيتا؟ كده يا وجيلا يقول الشريعة لكن ما قابل اللي هم معك خايف هم يتركوا حرامين عشان كده تركتهم يبقى ما في طيب والقال خلاص نحن دخلناكم بعد ما دخلتم البيت أقول شنو؟ يا أخي ما هو كان البيت يكون معه جايها يا أخي كان هو يكون جدا طيب يقول لي أنت أرجع للمعلم بجاية يلا نحن قلنا حاجة واجب على الله معك أدانا الصحة فضل منه الله أدانا العلم فضل منه أدانا المال فضل منه أدانا الولد فضل منه أي شيء الله أدانا فضل منه ما مطالبينه بأي حاجة وما قدمنا له حاجة تستوجب لأنه نحن وشغلنا كله حقه هم قالوا لا المعتزلة فذاته ما قال من هذا واجب عليه وقلنا له ما فهمتم على النص فليس أمر واجبا عليه ها منها من المخلوقات كلها اللي هو الهداية وإرشاد العباد وخلق الأنام وخلق أفعاله ما في هذا واجب إليه بل اختياره إليه. ولا صلاح واجب أو أفلح هذا الذي دان به من أفلح. ومن يقول فيه الصلاة وجبة أن الإله قد أساء الأدب لأن تقول فيه الصلاة واجب على الله أساءة الأدب في حق الله عز وجل واجب على الله واجب عليه سولينا لا لا ما واجب عليه يدينا فضلا منه بس دي مسألة الصلاة والأصلاة. فأولادنا الصغار دين ما قدروا مسألة الصلاة والأصلاة دي ومردنا كثير من خلال الدروس وكل الأعراض. شيخ محمد عارف يتذكر مسألة الصلاة والأصلاة لا لا ما دام هي جاهزة ما خلاص يقبلوها ولا شنو؟ أهل السنة والجماعة قالوا ما في حاجة واجبة على الله عز وجل لا واجب عليه الصلاة ولا واجب عليه الأصلاة. كيف؟ الشيخ عليه في شرحه للموضوع اللي بيقول شنو؟ كان لحم البقر بينفع معاك؟ لحم الضان أحسن منه ولا شنو؟ يلا الأصلح شنو؟ الضان. قال ما واجب عليه الله سبحانه وتعالى يديك لحم البقر ذا وما واجب عليه أنه كان عداك البقر ذا يديك أحسن من لحم البقر يديك شنو؟ الضان. له الأصلح ولا ما واجب عليه. كون ربنا عداك فرجة ترقد في الوقت ها ده صلاح. كونه يديك سرير ترقد فوق ولا من المروعة رايحة فوقك شنو؟ ده أصلح. كان أداك الصلاح ده فضل كان أداك الأصلح ده فضل لكن أصلا ما واجب عليك ها كونه ما واجب عليه لأنه كان قلنا في هذا واجب عليه التمام أنا حاجة واجب عليه ما في واحد يكون شرفه في مملوكاته ولينا قلنا الكل حق الله كيف كان في واحد واجب عليه شنو هم هذا يقول ثلاث دين حقين كيف أنا مشاركة كيف عايزة عنده حق الدين ثلاث دين حقين ليش نو أنا اشتغلت ليه صح الدين حقه لأنه اشتغل ليه كيف الله باش يزول يقدر يمن عليه يقول لي وأنا اشتغلت يمنون عليك أن أسلم أن أسلم قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان إن كنتم صادقين. ما عندك أي مانع على الله عز وجل الله هو يمن عليكم وش أنتم تمنوا على الله ما عندك حاجة كده كتبت عليها الله. طيب انت بتصدق تلوك من الادم للوجود تدفع كم وبكم تقدر تشتري لكن تشتري نفسك بشنو يا اخوانا تشتري نفسك بمعرفه الله وتوحيده كده هو تشتري نفسك بذلك. طيب حتى نحن الحته اللي دايرين نقولها قال ما في صلاه واجب على الله وما في اصلح واجب على الله قال ده الدين الذي دان به من افلح بصوت على السنه والجماعه قال فذاك بالعدل وذا بالفضل من فائد ما شاء دون عدل وكل ما اراده الصواب سواء العقاب والثواب كل شيء الله اراده ثواب. هذا هو الشغل ده ما كويس لا لا الشغل بتاع شيخ الهلة وبتاع رئيس المحلية وبتاع والي الولاية وبتاع رئيس الدولة لو تقول شنو ما كويس وده داير تعديل وده داير هنا أما بتاع الله لا يسألوا أما يسألوا هم يسألوا ما ذا عندي ما كويس ما كويس بشني ما ذا عندي تما عندك عادي ليه تقول ما كويس ما ذا عادي في الله ما كويس شايف سواء الإيقاب وخاب كان الله عاقبك أو أثارك ولو هو إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدوال والأطفال الأخيرة التركية العاصي الله يزيد العجل والمطيع الله سبحانه وتعالى جنه يعاقبه كان سود الله ما ظلم العباد ما جاء حاجة ولا حق معه جل وعلا بس فكل ما أراده الثواب ثواب العقاب والثواب فذاك بالعدل وذا بالفضل من فاعل ما شاء دون عقل بالعدل وبالفضل. نحن بنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤهلنا بشنيع شيخ يضربوا كان عملوا بالعدل يا شيخ ما تقدر تدفع ضريبة نفسك بيش نفسك دي بس ضريبة ما تقدر تدفع الحكاية اللي تختار في بطول الكتب واحد في الأمم السابقة صلى وصام وقدم سائر الطاعات وجد الحساب الآثار طبعا تخبر أن الحساب قد قام ولا من الإنسان سئل معنى أنه هيقوم ويحصل زي ده. الله قال أبدينا دخلوا في الجنة برحمته قال عندي كم 70 سنة بعبد الله وفقك إلى غير ذلك العبادة كلها ما تستغني إلا رحمة قال قد أوزن له شوق شوفوا العبادة بتاعته وشوفوا النعمة اللي الله عداه وياه. لا من وزنه لبسنا غن العبادة بتاعته دي كلها فاتت النعمة بتاعت العين. فمن الصلاة التشغال تعالى تعالى تعالى فشوما تعالى فشوما فضوها تعالى فضوها 10 سنة 20 سنة 100 سنة 30 سنة شو ده ما أخذ من الله عز وجل إباته كلها ما فاتت شنو النعمة بتاعت العين. وتصديقا لهذا الخبر حديث في صحيح البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منكم لا يدخل أحد الجنة لعملي. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا قلت السيف في الغم معناه رجعت السيف في بيته ده الغم الله يسترني برحمته معناه تحتمي جواه. لكن فقال يلا كده زيره طيب النبي أجر سجائركم الله قال وإن لك أجرا غير الله قال سيف إلهي بس جاي كو خاش كده لا ما بغطي الله قال وهو اللي قال ما بخش الجنة نبي عمله لأنك التعب وشغلك ده كله ملكا للخالق جل وعلا أجل شيء ما أعدان له فضلا منه جل وعلا بس ده اسمه اسمه فضل. والكافر كمان اللي ربنا عاقبه وقال له اسمه اسمه العكس عشان كده ربنا لما يعاملك بفضله تبقى خلاص انت ما عندك اشكال اما تخشيت بعدله تبقى شنو تبقى في اشكال. من فاعل ما شاء دون عضل ولا تعضلهن ان ينكهن ازواجهن العضل هو المني معناه ما في معنى يمنع من ذلك. وما لعاقل وحده وما لعقل وحده توصل الى قبيح او الى ما يجمل. دي مسألة ثانية مولانا دخل علينا مسألة التقبيح والتحسين الأقليين. هل نحن دارين نقول الشدة سمع أو نقول كعب بشنو نقول بعقولنا ولا بشريعتنا؟ المعتزلة قالوا العقل ده براه بيعرف السمع والشيء والأشاعرة قالوا شنو التحسين والتقبيح شنو شرعي مع عقلي. دارين نقول الشيء ده سمع بس كان الشريعة قالت فوق السمع. دارين نقول فوق كعب بس كان الشريعة قالت فوق شنو كعب. لكن كان الشريعة قالت سمع وانت قلت كعب وبتعرف الكلام ده كفرت بالله عز وجل. وكان قالت كعب وانت قلت سمع كفرت بالله عز وجل. عشان كده شنو حس زي المسلم الأشواعي يقول قالت الشريعة قلت نصير جبت يده عديد شو ترى تأكيد شغل يعني كان يترتع انت شفت عنه الشغل ده شيء معناه ده المتفرد بالله سبحانه وتعالى لأنك انت شايف عنه الله ما عنده حكمة وضع الشيء ده غير موجود كفر صريح بس كده يا وزيلا. انسان محصن وزنع الشريعة قال لك يتوقع شنو يرجم تقول الشغل ده يا أخي ما تمام تقول تمام كفرد بالله يا وزيلا جاهد مع النور يوريه يتوب الى الله يا رب يا الله يا رب. لكن اي زول بيعرف قال الكلام مش مكرر عشان كده هنا داري يورينا على ان جميع اخواننا قال وما لاهل وحده توصل دي هالمساله ذات الاهل براه ما يعرف ما يحسن وما يغبي لانه قالوا شنو الدليل على ان الاهل براه وما يحسن وما يغبي. فشوف حاجه عندك انت ازاي كانها غبيها وهي شنو؟ سمع هاو تشوفها سمع تبقى غبيها. شوف الصحابة رضي الله عليهم كان شنو كان تعبهم وكان الفقر الموجود عندهم وكان المعاناة عندهم وشوف الكفار كان شنو يظن مهام وصيب تقول الشغل ده إنك في نظرك ما كويس ده في نظرك ما كويس في نظر الشريعة شنو كويس لأنه الله جعله زي ده الله ده يريد على الصحابة يبقوا قدوة لمن بعدهم. لو بيقوا الصحابة رضي الله عليهم عندهم قصور وعندهم وعندهم لما نقول لك يا أخي ما تعبد الله زي ما صار يقول يا أخي قال لك عندهم قصور يا أخي عندك قصور شد لك ما عندهم قصور إتقان في الله أنت عندك قصور بس إتقان في الله ولا ما إتقان كده يا وزير الله يا وزير لما يكون المرض ما يصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإنت أصابك المرض لما يقول لك توب إلى الله أو استغفر أو عامل نوم من الساعات تقول أنا أسوي كيف والمرض من غير ذلك يقول لك المرض اعترض الأنبياء أفضل منا عشان كده ربنا جايبه هناك للتشريع عشان نفهم ذلك. شايف؟ العقل الواحد في آن واحد. اللون ده كيف؟ والله يسامح شديد. أنا برضه والله لون ده كان قلت ده نضرب بيتي برضه نضرب نفس الشغلة. يجب على أن يقول واحد لون ده ما نفس اللون ده غير رأي. او في بيتك انت قلت انا اضربه لك بوري دي بعد ما ضربوها لك بعد فتره تيجي تقول شنو ما يعني ولا ما يعني نوع من اللثه تشتري القماش من السوق انت شنو معجب به بعد فتره شنو يطلع من مزاجك عشان كده قال العقل في ان واحد في ان يحسن وفي ان اخر يغبش يوم انت حسنت اخر قبع ويوم انت قبعت واحد حسن تمشي السوق ده بيجيب مولاه الشيء بتجيبه واحد كمان اقصر اللي بتجيبه هو كمان اقصر اللي بيجيبه هو انت اقصر كده او كده تجيب قماش لون واحد بيلبس واحد كان عنده قروش ما يلبس ده كله شنو؟ تحسين والتغذيه شنو؟ ما عقلي بل انما هو شرعي لانه لما نجعل التحسين والتغذيه عقلي من الوجهات بتاعت النظر تبقى شنو كثيره قلنا نحن عبيد مرغوبون عندنا رب وربنا سبحانه وتعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون يبقى خلاص نزل الخيار للشريعه متى ما الشريعه قالت كويس خلاص كويس كويس بس بيع المساله وما لاكل وحده توصل الى خبيث او الى ما يجمل بعد الخبيث والجميل ما للعظم بل بجنب للشريعه بل ما بفعله امرنا فالحسن وضده انقاذ لقبح بالرسم اي حاجه الشريعه امرتنا به قال بالحسن وضده كمان الانسان قاد نفسه جواه ساقه سواقه مشان القبيح ده شنو بالرسم يعني ساجنك بزمام ترى نقول الرسم هو اسمه الرسم كده او زي ده او فهمت بتاع الزمام اه بتاع الزمام حتى عرفنا ما عمرنا نجي ليه حتى اي حاجه الشريعه قال بنسوي حسن قالوا تقول دير الجمهور ما تقول لكن بير حسن والجمهور لا من يوم قال والشغل ده كيف يقول له حسن ولا ما حسن حسن لأن الشريعة شنو أمر ربي كده التحكيم والتربيه في الأمر كده كده ما تقول لكن ما ما في دي بيقول لي أمدة البلد لكن ما مع الأمدة ومع الشيوخ الله أعلم لكن ما لكن ما شنو ما في كده بدي يعني ولو عليه وجب صلاه سبحانه عما الورى الفلاه داري وريد على أنه مذهب المعتزلة باطل يقول بأن الصلاة واجب على الله قال له الصلاة واجب على الله ما نظر بيكون سوى الواجب ده كان سوى الواجب شنو كان الفلاح أما الورى كان الصلاة كله يكون في منتهى الفلاح يعني يبقى الناس شنو أخذنا أما الورى الفلاح وكان يبقى كافر فيه ولا ما فيه كان ما بس ومسلم ياكل زرع ماشي ومسلم نملة تجرس ماشي ومسلم باروت ياكل ماشي ومسلم حوا تضرب ماشي وإنت ماشي ما نعلمه ما لا نعلمه ده كل ما يحصل تبدا حصل يبقى إذا ما دام ما حصل يبقى الصلاة ما وجب على الله يا واحد جرسه الباروت والثاني جرسه المرقوس والثاني جرسه الأقرب والثاني جرسه الدليل كله فيه يبقى إذا الصلاة ما واجب على الله لو كان واجب ما كان حصل الكلام لنا أما الوراء الخلائق كلهم شنو يا أخوانا الفلاح العباد كلهم شمل الوراء النجاة كلهم بهم ها ثاني شنو وكان خلقهم بدار المأوى أصلها من تعريضهم بالدعوة لو كان الصلاة واجب على الله كان يخلقون وين في الجنة يا شيخ الشمس ما فيها وأنك لا تظمأ فيها الضحى ما في الضحى ما في الضوء الدهار بتاع الشمس ما فيها الجنة إلا شنو أخوانا جو زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وربي كده فيه ضوء وشمس ما في وما في ليل هناك وما في نهار لا تقول والله الزمن مشى واللي جاب هذا الحكم اللي موجود ما في أي موضوع هناك الله لانه ان دي الجماعه ده من حاجه عندي موضوع غير ذلك ما افتحلك ما افتحلك الا بتاعت الله هناك هناك شنو يا اخوانا ما في اي شغل ما في ما تشرب تسكر ترقص تغني تسوي كده بس يعني ما في هذا اسمع والله في الجماعه دي كان يوم هذا يقولوا ما في كل كلام لا بس كده يا ولد اذا لما نفهم من هذا قال لكان خلقهم بدار المأوى دار المأوى هي الجنة أشياء أصلا من تعريفهم للأوى اللأوى هي شنو المصائب لتصفيه للأوى أجروا الصغير اللأوى هي المصائب ها وللتكاليف بهذا قال وللتكاليف بهذا الدار وما يقاسون من الأقدار قال وللتكاليف بهذا الدار ما كان في التكاليف لو كان الصلاة الصلاة واجب على الله والأفضل ما كان في التكاليف. اليوم بيصلي كم مرة؟ 5 مرات. كان يبقى صلاة صيام 12 ساعة ما تأكل ولا أكثر من 12 ساعة، 14 ساعة لأن الليل يوم التعديل صحيح، 14 ساعة ما تأكل. يبقى ده كان كل ما لو كان الصلاة واجب على الله كان صمت وعملت في الحاجة شنو داري مرتاح الله عز وجل. ممكن أن تلك المرضى كتاب شنو بدون ما يكمل وتقع كل أرض الله شكل شنو أصلا ما واجب على الله عز وجل. وما يغاصون من الأكدار، ما كان الناس قاتوا ما قاتوا من الكبرات بتاع الدنيا، كبر بتاع الدنيا كده بيجاي لا من تلمها بيجاي تنقلب للغادي تلمها بالغادي تتكشح بالغادي كده يا أرض الله ولا ما يا أرض الله بس كده يا أرض الله. الأكدار بتاع الدنيا شنو؟ واحد بيلملم له غنيمات 1 2 3 4 5 رام بيجي 15 بيجي حرامي ليلة واحد مالو شيل البول فتش وما يقول مؤكد ولا ما مؤكد. وده كمان شنو يا اخوانا؟ خاطب خطوبة، خاطب خطوبة هاي خطوبة إلا سنة كاملة ولا سنتين. البيت قالت ماذا يراه أو جا واحد بالجوان وسوس لها وسوسها قالت ما دايرك انت وداك ده شانا والسيره مشت والكور كله كله كله كله القدرات بتاعت الدنيا ولا ما يا عم؟ ها ده كمان شنو؟ جمع بحلال بحرام بحلال بحرام لا من عمل له مال او موير كده لا من جمع سبعه شنو يا اخوانا؟ الحريق ده حرق المتجر كله الحرام استرقت من الناس وابتلعت من الناس وكيفت به الناس عليك وحصل ايه مرة ايه عليك كانت عندك هيلة عشان تعرف لا حول ولا قوة الا بالله ما عندك اي هيلة دي القدرات بتاعت الدنيا شهر وشغلانة دي هاي او زي بس عشان كده قال وما يقاصون من الاقدار ان قيل زادهم لذاك اجرا لهم على قدر الاناء اجرا. قال كان المعتزلة قالوا لنا لا الاشياء دي الله بيبتلي بها العباد لانه دار يزيدهم اجرا ها على قدر العناء كل ما تعبت كل ما الأجر بدأ أكثر. ها قال نرد عليهم قلنا الإله قادر أن يرسل إليهم دين أمور المعطلة الله يدينا قادر بدون شنو؟ بدون أي أمر يقضينا يعيينا يعجزنا ما أي تعب ممكن أن يدينا له. وأيضا الذي على الكفر حلق تكليفه به إلى دين سر زول الإله ما عاش ومات على الكفر تكليفه ده شنو يا أخوانا؟ أدى به شنو يا أخوانا؟ خشيت الدور. وعجل الذي على الكفر شنو؟ حلق تكليفه به الى دير السلام. بقى شنو يا اخوانا؟ بقى الكافر شنو يا اخوانا؟ ما بقى الكفر ده شنو يا اخوانا؟ ووداه للدير اللي هو الحلاق بتاعه. قال بل خلقه ان عاش خدم البؤس اذ هو في الدارين ذو العبوس بل لو ان ربنا سبحانه وتعالى ما دام عرف انه شنو حيعيش ويموت كافر كان ما يخلقه يقول ده شنو ده الصلاه بتاعه. ان عاش عاش خدمه البوس بمعنى خدمه البوس واصل كلمه الخدم معناه شنو؟ الصالح او متخذيه ولهيك ممن كان جبريل الخدم الصغير يعني كونه بل خلقه ان عاش خدمه البوس معناه خدمه البوس في الدنيا شده المطر شده المرض وشده الفقر ولا غير ذلك اذ هو في الدارين اذ شنو؟ ذو العبوسي في الدارين في دار الدنيا وفي دار الآخرة. هنا التعب في الدنيا شقاوة وتعب وما أكل للناس وما شرب للناس وهناك الآخرة عندهم زي ما سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه شاف واحد من المشركين شنو يقول تعبان من النصارى دين ها إذ ذكر قول الله سبحانه وتعالى حاملة ناطمة بعد كما شنو تصلى نار تعمل وتصلي تتعب وبعدها شنو تصلى تقوم نار حامية كده يا رضي الله بس طيب كان ده كله له تقريره. قال فأين ما من الصلاة يدعى له وذاعا فاعتذار جدعى التقارير ذكرناها من هنا دي البتول على الكلام ده دلت على أنه ما في حاجة واجبة على أنه قال الله قال أين ما من الصلاة يدعى الصلاة اللي بتيتوه هنا وذاع التقرير ذكرناه العلمي ده الدل على أنه ما وجب على الله الصلاة ولا الأصلة جدع عرف الكفر عرف الاعتذار عمل لهم جدي الجدي ما نبه شنو قتل البعير ما بيجبت النخرة بتاعته ده يقول له الزمام عشان يتحكم وهو كان في خطر كعب يلا تجي شنو تجر الحبل لا من تكتع شنو الأرض بتاعه ده اسمه الجدي سيد جدع الأذن جدع الأنف قال التقرير ذكرناه شنو قال قطع العمد بتاع الاعتذار. ها؟ قال شنو؟ وقصة الشيخ مع الجبائي ترده قول الكاذب الإبائي. الشيخ أبو الحسن الأشعري مع محمد بن عبد الوهاب الجبائي قال ده يعني يدل على أن شنو يا أخوانا بترد القول بتاع الزول الكاذب الإبائي الأبى كل الإباء. قصة شنو؟ نتم الأبيات. ولو كان الصلاة والأصل واجب على الله قال وما أكثر الأطفال من آلام. الأولاد الصغار مكلفين هم. واحد صبي مما واحد تبي لما يدو يدو شنو مريض. ها والمرض شنو يحصل فيه ألم شديد وما ينوم أمه ما تنوم أبوه ذاته ما ينوم من آلام. ها يقضي تقول الدليل ده يقضي لأهل السنة في آلام كل واحد من الجبل. والحق لا يخفى على ذي عيني والله نرجو اسم سن الميل. قصة الشيخ مع الجبائي دي عن قصة الشيخ محمد آدم. نعم. قصة الصلاة والأصلة التي من أجلها فارغ الإمام أبو الحسن الأشعري مذهب الاعتزال إلى المذهب الجديد اللي هو غمر المذهب على السنة والجماعة. محمد أبو الحسن الأشعري اللي هو علي بن إسماعيل ابن إسحاق بن أبي البشر اتوفى أبوه وهو صغير. جاء محمد ابن عبد الوهاب الجبائي زعيم المعتزلة اتزوج أمه. مما نشأ الإمام الحسن الأشعري نشأ في ابن شنو يا أخوانا معتزلي يهو أبوه في البيت الواجب الأمه. يعني العراق دي يا شيخ شنو؟ العراق دي هو البلد اللي كان فوق الثقافات كلها المذاهب الأربع العراق براها شايفة أبو عليم العراق وأحمد العراق القراء وبالكوفة القراء منهم ثلاثة عذاب فقد ضاعت شبن وقرنفلة براها في القراء السبعة في الدنيا كلها براها العراق شعر الثلاثة. في العقيدة أبو الحسن الأشعري برضو العراق. الماتريدي الماتريدي كلها تابع للعراق لأنه ما وراء النهر العاصبة المرجع شنو كل شنو العراق. النهو عنده مذهبين كوفي وبصري كل اثنين كلهم من العراق. طيب الشاهد من ذلك تعرف اول حاجه البيئه اللي نشا فوق الامام الحسن الاشعري العراق منه. اكبر محدثي الدنيا كانوا موجودين في العراق واكبر فقهاء الدنيا كانوا موجودين في العراق واكبر اللغويين في الدنيا كانوا موجودين في العراق اكبر علماء التوحيد كانوا موجودين في العراق. يعني قاموا في بلد كل واحد عنده ثقافه والناس بتجاذب وكل واحد شنو داير يفوت الثاني ده محل المناظرات والمناقشات. كلام ده قبل 1250 سنة الله من جديد. وأما عبد الحسن الأشعري قبل 1250 سنة حصل له الكلام ده لأنه هو مولود سنة 260 ومتوفى سنة 328 وقيل أو 30. أبو منصور الماتريدي 233 الطبري 210 كلهم عاشوا في سنة واحدة. الطهاوي والطبري النسائي ابن ماجه أبو داود كلهم عاشوا في سنة واحد لكن أبو ما في واحد منهم جاوز 300 إلا النسائي. أما ابن ماجه وأبو داود والنسائي ومسلم والبخاري ما جاوز 300 ليه كمان جاوز 300. الشاهد نشأ أبو الحسن الأشعري في حضن شنو محمد الجبائي زعيم المعتزلة. في المناظرات كان بيعملها كان يوم هو داير يتخلف عن المناظرة وماش ولا جدا أبو الحسن الأشعري كان أي نهاية الله عز وجل يجيبهم نيابة عنه. طيب كم مرة كم مدة استقرأها؟ ده المؤرخين جايبين أنه كان 40 سنة على مدار الاعتزال وهو غير صحيح كما أكد ذلك العلامة حمودة غرارة في تعليقه على كتاب اللمع في الرد على أهل الزيق والبدع. طيب كم يقول تتراوح المدة بدعة عشر ما بين 17 سنة و 18 سنة وقت الفتوة بتاعته والصبيانة في الوقت ذاك اعتنق المذهب اتطلع من المذهب شنو دي المسألة. المعتزلة غرروا على أنه فيها جواز على الله. أبو الحسن الأشعري إلى من الله فتاليه الفتح أدرك الأمر يا أخي كلام ما سمعت أنه يكون فيها جواز على الله. ناقش الشيخ محمد الجبائي قال له طيب في هذا الوجه مع الله قال طيب أخبرني عن ثلاثة إخوة ثلاثة إخوة أشقة واحد منهم مات كبير على سبيل المثال نقول 40 سنة ولكن مع الكافر ما كان عرض الله دوي جوين الجبار قال له في النار قال له جميل أخوهم التالي عاش زي 25 سنة ولا 30 سنة مات وهو بيعرض الله دوي جوين قال له في الجنة أخوهم الثالث مات وعمره 7 سنة ولا 8 سنة دون البلوغ هذا الدين قال بدو جنين كده بدو جنة لكن أكلم كان أخوه ذاك الأمر الله قال لي دم عمت عديت الجنين ما عديت الجنة كاملة قال دم ما اشتغل ما كتبت قال ما اشتغل خبارة جدا يلا شاهد جدوين قال له طيب لو قال لي الله انت لما علمت أن ذات الجنين جنينة كان تمدد في عمري لمن أنا أعيش وأوصل زي عمر أخوي عبد الله ده زي ما عدوه جنينة كاملة أنا قبل الدنيا جنينة كاملة ها كان قال كده عمل يقول ليش نو قال عمل يقول ليه هوي انت اكتبت الجنينة دي انت كان عشت 25 سنة زي بتاعت أخوك ده بتاعت كابر قال أيوة يعني معنا عشان بيبقى كامل عشان كده الله قبضه من بدري قال أيوة قال جميل المات عمره 40 سنة وهو كافر ما بيقول لي الله ماذا ما علمت عني انا بقول كافر ما كان تثبت روحي ولا عمري 7 سنة صغير زي اخويا سنة الجليتين كان قال كده الله يقول لي شنو قال يا عمر هذا ما تبقى جنون قال ما عندي جنون ولكن وقف ثمار الشيخ على العظام حتى ثمار بيه عموري تلي كده يقولوا كان جبي عقبة كان جبيت وما تبقى أنا ما أعرفها وقفت في أعرف الحالي وأنا ما أقع لي أمشي بحاولي قطعة البحر في هذه الصورة وما أمشي أعرف قطعة البحر كانت عارفة كان عاية كده وقيت شاب حالي كان جريت وما أرمو بيش وما أرمو مجرد قلت تعرف كلامنا قال أنا هو الشيخ وقفت هنا بالعكرة من هنا بيجي يقدر النطاق وما ممكن ذول يجيك المدد نحن عندنا جازمين ما في ذول يجيه مدد إلا شنو يتصل بجناب النبي عليه الصلاة والسلام كونك تقلب الورق ولا ما تقلب الورق كونك تذاكر ولا ما تذاكر كونك عندك مخ إلا النبي عليه الصلاة والسلام شنو يجلك من نور شنو حتى ما تبقى إنسان شاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأمروا أنه ينخلع ما هو عليه ويبدي أسس بدي أسس ويكتب النصر الجديد كان معتدليا ثم فارق الاعتدال الى مذهب اهل السنه والجماعه على المذهب الجديد الكلام الدارين نشطاره الاولاد يعرفوا الجماعه الان يقول لنا شنو انتوا عشائره اشعريه بتاعت الامام ابو الحسن الاشعري قبل ما يتوب لانه مربيه 3 مراحل المرحله الاولى كان معتدليا المرحله الثانيه كان أشعري الأشعرية بتاعته جزاتها بتاعت أنه الله ما عنده جهة وما عنده مكان ثم للأشعرية الأخيرة اللي هو شنو على المذهب بتاعنا بتاع الصرف والصالح ده ولا ما يعرف يقولوا كده الجواب شنو يا شيخ محمد شعر محمد آدم نعم أول حاجة ده كذب واضح صريح الدليل على انه كذب شنو كل الكتب التي ذكرت في التاريخ والتي اعترفت بالاشعري والتي ترجمت الاشعري ما ذكرت له شنو 3 الا 2 هم اللي بيقولوا 3 مرحلتين او عليك ولا ما عليك 1 2 كتب الامام ابو الحسن الاشعري حتى الان الموجوده دي بفضل الله عز وجل كلها عندنا ليها الموجودة دي كلها ما موجود فوق ذات المذهب بتاع شنو الأول بتاع الاعتزال يعني ساعة كان في الاعتزال ما في أي مصنف غير هو المصنف يعني كتاب لأبي الحسن الأشعري تقرأه وتبقى جواه وأغير كتاب المعتزلة ما تهجي نفسه جاهزة موجود وما في ما موجود كل كله 3 ابن عساكر قبل 950 سنة أو 850 سنة عمل كتاب كمال كبير مكرب المفتري فيما نسب إلى الأشعري حافظ الدنيا كتابه في 83 ترجم وإمام الحفاظ في زمانه ترجم لأبي الحسن الأشعري بين عقيدته بين أعراضه بين كتبه بين تعليمه بين تفاعله هو وأمثاله كلهم ذكروا إنه مرحلتين مرحلة الأولى في الاعتزال المرحلة الثانية إنه بعد ما تاب من الاعتزال أما قول بأن أبو الحسن الأشعري كان في الأشعرية بتاعتنا دي وخلاها الشريعة كانت تقول الوجود، أبو الحسن العسكري كان يقول الله موجود وقال الله الله وجود. القدم كان يقول الله قدير وقال الله قدير. الله ما يقدر. أنت أول ساكت ما تعرف ما يعرف. يبقى إذا ما يعرف الكلام اللي يقوله كل راح أخو. النقطة الثالثة وتنبهت الإخوان لها. الكتب الموجودة بتاعت الإمام أبو الحسن العسكري المصنفة هذه الآن موجودة أحسنها وأشهرها كتاب مغارات الإسلامية. وكتاب اللمعة وكتاب رسالة أهل الصدر. أهل الصدر قريناه بالحلقة واللمعة قريناه بالحلقة. مقالات الإسلامين موجود في مجلد كتب البلوغ والمعارف. يلا تعرف شنو عنده رسالة في يعني الحث على علم الكلام، رسالة صغيرة تطبع في أواخر رسائل الكتب كده. دي الكتب حتى الآن الموجودة بس تدريبا بحسن الأشياء دي ألف بعد ما خلى مذهب الاعتزال. الدليل على ذلك شنو؟ اسمع العوض بين الكتاب الكتب بتاعته الموجودة دي ألفها بعد ما خلى مذهب شنو؟ الدليل على ذلك رسالة أهل الصبر. الإمام الحسن الأشعري ما فيش بيتفوق شنو صفة الموت وهي لله عز وجل. وفي عقيدة المعتزلة ما في شنو؟ ما في الوجه وما في اليد وعليك ولا ما هو عليك. يلا ألف هو معتزل ولا ألف هو بعد ما ظهر عليك؟ طيب أما كونه في مرحلة يهود بعد ما فارق مضار الاعتزال عنه سيكفر فارق أهل الصبر. هل نفع عن الله المكان ولا أثبت لله المكان؟ نفع عن الله جنو المكان في رسالة أهل الصبر هي العقيدة بتاعته. ثلاثة عند التلاميذ جروا معه والجروا مع الجروا معه كلهم ذكروا ابن عساكر في طبقاتهم. ما في زور ذكر على أنه شنو يا أخوانا عنده ثلاثة مراحل ولا عندي هناك دي خرافة يقولوها المعطلة. ثم يقولوا الكنغاليون يقولوا تيم الكتاب الكتابون يدون يقول الكلام ده موجود في كتاب الإبانة أبو الحسن الأشعري كتبوا وبعد رجعنا اسألوا أي ذول قال لي كتاب الإبانة قل لي شفته ولا سمعت عنه حتى الإبانة قاعدة معنا. هو بيسمع بس معاه ساكت زي ما بيقولوا الله الجماعة قالوا يا أخي حاجة اسمع شنو ترمس ترمس دوين قالوا الناس أها شغل كيف قالوا حلو حلا زي سورة اللي قال اسمه ما شوين ما السودان السودان اسمه الله حاجة سام خلاص هاي اسمه كسرة يا زور قالوا ما السودان قال ده يا بني من كسرة اسمه عن الكسرة وكان السام على كل ما بيتوقع كده ده كان متوقع تكون فوق كده ده برضو كذلك اسمع عن الإبانة لكن ما بيعرفها. طيب السؤال البيان التالي هو اسمه جزم العلامة محمد زاهد الكوكري بأن الإبانة لا توجد لها نسخة واحدة صحيحة. نسخة واحدة صحيحة لا. نعم واحدة لا صحيحة لا. والنسخة الموجودة تلاعبت بها أيدي حشوية الحنابلة بعد تلاعب أيدي حشوية الحنابلة بعد ذاتها الملعوب بها ذاتها باللعب بتاع بيت عنا ذات بيضاء لا تستخدم القرض اللي هم تارينه. إيه انت رجل طيب كان قالوا لا مثل عربية قلت جيبوا علينا اي نسخة طبعت اي نسخة حتى الان مشبوعة للإبانة بتقول ابو حنيفة كافر ابو حنيفة مشرك اي نسخة مطبوعة للإبانة جيب عصر حتى جيب عصر قال ايه كان معا قال انا سعودي بالعرب يعني لا توجد نسخة واحدة مطبوعة من كتاب الإبانة إلا مكتوب فوق عنه الإمام أبو حنيفة مشرك كافر. وما وجدنا في كتب أهل العلم من يقول أبو حنيفة كافر مشرك إلا ابن ياشع حشوية الحنابلة. ما تقول كتبنا عليه الكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل السنة للألوكاني السنة لابن أبي عاصم كل الكتب بتاعت الحنابلة أن بيجيبوا العقيدة بالفرد المتصل لأحمد بن حنبل كلهم جايبين أن أبو حنيفة كافر مشرك. كتاب السنة بتاع عبد الله يا شيخ قريب تلك الكتاب الكتاب المطبوع هسي قاعد معنا وكان داير من المكتبة الإلكترونية قاعد معنا زيادة حرب ولا نجيسة. والكتب من جمل الكتب اللي بتحث المملكة العربية السعودية على جنو على اقتنائها بأنها كتب العقيدة. يكتب لك في آخر الكتاب العقيدة الصحيحة وملاحظاتها يقول لك كتب للعقيدة لابد من دراستها منها وعلى رأسها كتاب منهم السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل تلك الكتاب. قال شنو الكتاب؟ أبو حنيفة كافر أبو حنيفة مشرك أبو حنيفة زنديق. أبو حنيفة لم يولد في الإسلام شارع البعض أخير من أبي حنيفة. البعض في الأنبال أخير من أبي حنيفة. كله موجود. هو الموجود في الإبانة. دولة الإبانة شغل أبو حنيفة أبو الحسن ولا شغل الأنبال. لو أبو الحسن قاعد كان أبو حنيفة كان نقول له شنو كلامك باطل شنو قومي يدعوه النقاش. خليك نقول له تواصل. جريبتا؟ أنا الإبانة عندنا نقص أيوة الله قالوا أمثل. أقرب للثواب. بس شوية كده واحدة كده النصف بتاعتها عثمان دكتورة فوقيلة تنبيها وقعتها فوقيلة معي فالدكتورة فوقيلة إنه بتهديم الشيل ومهنه فصل الاستواء بالقعود والجلوس والسطول وهي كمان النصف بتاعت فوقيلة والشناشة تقول وأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء منزها عن الاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون في لطف قدرة الله عز وجل. دي المصطفى الفوقي يا شيخ منزه كانت استواء الله عن الاستقرار. ابن تيمية فسر الاستواء بالاستقرار. ابن القيم فسر بالاستقرار. ابن الوسيمي فسر بالاستقرار. وده أول ما أعطيه التعرف. يوم مرة واحد قال الكلام ده تجيبوا لنا قال بأن ما بنفسر بالاستقرار. ورينا ليه ولا مساكين. محمد المنتظر قال أنا في محاضرة. يوري جماعة مية نفر قال قالوا ليه قال أنت كنت ابن الوسيمي فسر بالاستقرار بالاستقرار. ده كتاب ابن الوسيمي. قال أنا في المحاضرة. صح؟ قال حق محمد أبدع. صدع محمد أدام الناس. فتوا كده شافوا صمتوا خشموا نصهم على وخلاص. في السودان معي العلامة الشيخ حسن عثمان الذي له نفس في السوق قاعد معي في المعهد الشيخ حسن بنناقش أخونا المسكين عبد الجليل قال قلنا له ده شنو في هذا اجتماع في هذا الإسلام قلنا له حتى أنا مسكين اجتماع في هذا الإسلام فكر الإسلام بالصغار قال مالي قال كيف قال في الكتاب ده مالي قلنا له يجيب النص فيها تكتب جاب النص وقلنا له أنا قعدت عليك تكتب فتح عشان يوصل خطي خلاص إيه تلعب ولا عارفه كتاب وعمل بيت حميري إرمنا كيف الصلاح والأصلاح الصلاح هو إنتي لو كان الصلاح واجب على الله معناته شنو أقولنا لو كان الصلاح واجب على الله أنه الكافر ذات يموت هو صغير ولو الأصلح واجب على الله الصغير ده يخلوه شنو كمان يبقى كبير بدل الجنين تبقى جنة كاملة إذا لا صلاح واجب عليه ولا أصلح واجب عليه. يلا فصل في الرؤية رؤية الله عز وجل ورؤية الإله بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار رؤية الله سبحانه وتعالى جائزة وثابتة بس الرؤية عند يعني زي ما بيقولوا دائرة مقطع رؤية الله سبحانه وتعالى قال بالأبصار تجوز عند أهل الاستبصار أهل الاستبصار هم أهل البصيرة أهل البصيرة هم أهل السنة والجماعة الناس في مقابلهم المعتزلة قالوا الله لا يرى لما الجماعة يقولوا العشائر فلاسفة انتم مساكين ما بتعرفوا الفلسفة العشائر درسوا الفلسفة ده الأزهر الشريف يا شيخ قسم أصول الدين ما ممكن تتخرج تاخذ دكتوراه من أصول الدين بعد ما تقرا العلوم والفنون تقرا العقائد كلها بتاعت المسلمين يدرسوك العقائد بتاعت اليهود تعرف هسه اليهود الموجودين لعقيدتهم شنو؟ النصارى شنو؟ وكتبهم وين؟ وشروها وين؟ ومتونها وين؟ كان جابوا لك ابليس عشان تقدر تناقش شنو؟ الشغل اللي بيعملوا شنو؟ الازهر يقروك الفلسفه تعرف المنطق تعرف السلبيه تعرف الايجابيه تقدر تجاوز هنا قالوا ليه ممنوع ما يعرف انه ممنوع قال فلسفه الفلسفه الان لا معرفه ولا ضرر يقول ده بس فلسفه شنو انت يا اخوان الصغير قول له ربنا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها كيف نستطيع ان نميز بين الاسم والمسمى والتسميه وبين الاسم الذي يدل على الذات وبين الاسم الذي يدل على الصفه ما تعرف كونك تعرف ده من سميم الدين وما فلسفه ده هو الدين ذاته بعينه فهمت؟ قالوا لي ساكت بس طيب خلاص بس نقرا ولله الاسماء الحسنى ونكتفي بذلك ولا نحدد؟ لا كان قلت ما نحقق عشان هنا نعرف مني ولا أنا قبل التعبير. أما أنت أسمع قبل نكيس لا هذا لا لا بد أن نعرف الاسم بتاع الله اسمه تمشي خاصة بعدك اسم الله نطق والاسم الله كتابة والاسم الله شيتا كتابة اسم الله شنو من الثلاثة دي حتى ما قلت زيت ده اسم زيت في الحائط ده اسم زيت في قلبنا طبته اسم ياتوب اسم زيت فوري طيب زيت انا داير الشخص النطق بتاعه زيت الشخص ذاته طب ما فهمت قلت موبايل في خشمي ده الاسم يا هو موبايل ذاته طيب كتبت موبايل يا هو ذاته في ذهني موبايل يا هو ذاته العظم هشمه الموبايل كيف نقدر نفرق بين اللفظ وبين الجول بين الجول وبين الكتابة وبين الموجود في الذهن وبين الموجود في الخارج الاندو الجريم والجسم عشان إيه كما عيش ما تقدر تعرف لله الأسماء الحسنى فضروا بها كيف تعرف الكرام عشان كده قال رؤية الإله بالأبصار تجوز إلا عن الاستبصار جائزة دون تقابل أو اتصال بل بالذي يليق بالجلال كلامنا ما سوى يا شيخ ما في تقابل في الدنيا كان دائر تشوف حاجة إلا تقول شنو مقابلة قال لا دون تقابل بل بالذي يليق بالجلال بس الله أنا ما قال أي خلاص لكن الأول ما يحيلها لأن الأول يثبت عليها ثبتت بالنقل وثبتت بالعقل وأهل الاعتزال والضلال قالوا بأنها من المحال المعتزلة قال شنو من المحال ولقوا شبهات تعلقوا بها قال شنو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار قلنا الأبصار ما كده قال الأبصار ما لا في الدنيا ولا في الآخرة كل وقت لا تدرك الأبصار كيف تقول تشوف قال شفتوا هذا قلنا له شنو هنا من جواب قلنا له في فرق بين الرؤية وبين شنو حتى القرآن ما شايفينه الشمس شايفينه النجوم شايفينه الصحف شايفينه لكن ما مدركينه الإدراك معناه شنو الشيء يكون في يدك تعرف أبنى التعادلية كان يقوه هل إنه هو كان نجر ولا لين زي الجسم بتاع ده طري ولا شنو خام شنو كان تعرفه إنه طعم كان شمو إنه رائعة جسمه اسمه إدراك أنا هو بعيد إدراك ما أدركنا لكن شوف شفنا شفنا وما أدركنا القرآن ينفي الإدراك لأن الإدراك معناه معرفة الكل والحقيقة ونحن قلنا الله سبحانه وتعالى كن هو ذات وحقيقة اسمه أغنى ما هو مدركة ما هو في الداخل يا شيخ شيخ محمد آدم قال الله سبحانه وتعالى شنو حقيقة ذات وقت العرض قال هذا في الدنيا ومعروضة يوم القيامة قالوا كيف قال مختلفين قيل طورة وقيل لا طورة الراجع شنو يا أخوانا لا طورة كلام ده ليس يهود أمر العقيدة السكية والله تعالى قديم قال واختلف ها الله سبحانه وتعالى قديم قال هل الله سبحانه وتعالى يمكن معرفته في الدنيا أو لا يمكن قال اختلف على أهل ذلك فإنه قيل في الآخرة وقيل لا يمكن معرفة الناس اللي قال في الآخرة لا يمكن أن يعرف حقيقة الله وجل قال عمل أن يقول الجنة وأنا ولا يحيطون به علما تعيد بأمر إيمان تعيد علم بقدر الشيء اللي الله أداه لنا أسماء وصفات قال قالوا بأنها من المحال ليه المعتزلة قلت محال اتفسر الرؤية بالشعاع وذاك في ذا البارد امتناعي فسر الرؤية قالوا شنو الرؤية هي عبارة عن شعاع بيمرق من الرائي يتعدى إلى المرعي وما ممكن الشعاع يدرك الله فدليلهم على ذلك ها وإنما الرؤية معنى خلق في الشيء بالمرئي يتعلق ده الشيء عجبهم قال لهم انتوا تفسيركم للرؤية ما صحيح الرؤية عند أهل السنة والجماعة معنى من المعاني والمعنى ده الله خلقه الله خلقه شنو في الشيء المرئي اللي انت بتشوفه قد تعلق يعني تعلقت الرؤية بالله بمعنى تشوف الله رؤيتك لله الله يخلق لك انك تراه رؤيتك شنو فعل والفعل شنو مفعول ومخلوق لله سبحانه وتعالى وبعدين يا شيخ والدليل على الرؤية فيها شيخ قال وقوم موسى سأل الجليل بأمرها قدا لنا دليلا ربي أرني أنظر إليك سيدنا موسى سأل الجليل ربي تبارك وتعالى وريني أشوفك قال كون سعلى دليل على أنها جائزة. لو كانت ما جائزة قال ما سعلى، قال لأن الأنبياء لا يجهلون الجائز في حق الله تعالى لأنهم أفضل أعلم الخلق بالله عز وجل. أيوة، وقد رأى خير الورد ديانا ليلة إذ مثله لا يجهل المحال في حق من كلمه تعالى. مثل سيدنا موسى ما يجهل المحال في حق الله عز وجل الذي كلمه، مما ربنا سبحانه وتعالى يعني كلمه يبدا المحال ما بيجهله. وقال وقد رأى خير الورد ديانا ليلة الإسراء به عيانا، بعد ما جابر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقال ثابت على السنة والجماعة عملا بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والسنة المتواترة إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. الحديث ورد في ذلك. هل في جماعة من الصدر الأول يقولوا أن ما في رؤية الله سبحانه وتعالى اللي قام مجاهد قال رؤية ما في، وفلان قال ما في إكرام الطبري ذكر الكلام في تفسير سورة القيامة أن يقول الله سبحانه وتعالى ها وجوه يوم الناظر إلى ربها ناظرة، ذكر اثنين ولا ثلاثة من الصدر قالوا أنهم رؤية الله سبحانه وتعالى ما ممكن. شنو هم عندهم؟ فيهم الآية بفهم غير الفهم الفهموا على سنة الجماعة. تبدأ الدين اسمع أولا بالدين القاعدة بنفترضها كل يوم. كونه بس واحد من السلف قال كلام في التوحيد يبقى هجة ولا ما هجة؟ ما هجة. قالوا السلف انت ما هو مسكين ما تعرف اي عادة، قلنا الصفات تثبت بالكتاب تثبت بالسنة المتواترة. انت تقول قال السلف، قال السلف ولو في الاحكام كما هو مصرف في شريعة ما هجة، في الاحكام بتاع القبل والغائب، في الاحكام بتاع الحلال والحرام، في الأحكام بتاع الجاز ولا لا يجوز، صح الدين ولا لا يجوز، ما يجوز الاستدلال بقول السلف إلا بيانا، مش نجعل أنه قول السلف هو المقرر لشنو؟ للعظيم. زي ما يقول هنا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن محمد، تعرف أنه شنو العقيدة بتاعته جاي بعدين هنا. يقول هو بلغني أنهم لما رفعوا العرش عليه الجبار تعالى. شايف؟ يعني أن الله خلق العرش. بعد ذلك قعد فوق قال الملائكة شيلون حاول يرفعوا ما قدروا يرفعوا لا من نقدرهم لا حول ولا قوة إلا بالله حتى ما يرفعوا. الحديث ده قاله ملاكي قال تعالى ورقال عليه الصلاة والسلام قال وبلغن بلغن دي اسمها شلاجة ثقة تمرين واسمها البلاغات. البلاغات شنو ضعيفة في الأحكام لا يؤمن بها. قال هناك ما دارس الحديث وما دارس الأخبار وما دارس المصطلح ولا الأصول وغير ذلك. جينا في زمن شنو بس كده يا رجل يقول لك سلم دوار لأن مقام شنو يا شيخ قول ربي قدار يقرر لك المذهب ده شال غداسة عملها للشرع للسلف لا منفاد بها حتى الشرعي. فانت حتى الشرعي شنو هو مجال أنه قول فلان ابن فلان حجة زي ما قرر ابن تيمية في موافقة سنه المعقولة زي ما أقوله. قال سأل الإمام أحمد بن حنبل ولسأل الشافعي قال له شنو لما عرفت ربك؟ قال رزق بأنه على العرش. قيل أبي حد أم بغير حد؟ قال بحد. رزق الله بتعب لكيك قال رزق على العرش أبي حد ولا بدون حد؟ قال بحد. يعني الدليل على أنه على إنه حد شنو هون؟ قال السر أول من قال الكلمة شنو هون من حيث الروايات المكذوبة على حسب أنها مكذوبة البيهقي بالأسماء والصفات أول في عبد الله بن المبارك. أما الناس ما هو الذي أول من قال عبد الله بن المبارك أول من صديق رضي الله عنه وما يعرفه وخرج كتنا هو ما يعرفه سيد بن خير ما يعرفه مالك ساكت المعاذر له ما يعرفه لكن عبد الله بن المبارك يعرف أنه الله يجمعك. غريب ولا ما غريب؟ وعجيب شكل التلمخ بتاعه شنو مخيخ. قال ده السلف ما نحن السلف هم شنو بيعرفوا الله وشي ما دروا ليلة القرآن ما من هنا صرفوا يا شيخ نقر في يا شيخ. هيا يا شيخ انت ما عرفت شريعة الله شنو اسمع فهي الشريعة شنو الله قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. انت ما تعرف الشريعة تقول قال فلان قال فلان لسه ها واضح معانا هنا الحته دي. يلا حتى نحن شنو اخواننا قال وكون موسى فعلا جليلا في امرها فدالنا جليلا اذ مثله لا يسأل المعالى في حق من كلمه تعالى وقد راى خير الورى الديانا بالمساله الثانيه خير الورى هو نبينا عليه الصلاه والسلام خير الخلائق راى الديان الله سبحانه وتعالى 200 ليله الاسراء لي عيانا رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى هل هي ثبتت بالقران ام ثبتت بالسنه ام بماذا ثبتت في ناس جنوا بتفسيرهم على انه ثبتت بالقران وناس اخرين بينوا على انها ما ثبتت بالقران الناس اللي قالوا ثبتت بالقران استدلوا بقوله سبحانه وتعالى هو لقد راه نظره اخرى عند سدره المنتهى الى جنه المعوى ها هناك البدايه فيها قلنا يعني في والنجم اذا هوى ولقد راى من ايات ربه الكبرى الايه المبالغه فيها ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راى نظره اخرى عند سدره المنتهى جعلوا ان الرؤيا رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لله تبارك وتعالى جمهور المفسرين على انه دي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه جبريل عليه السلام شافوا وين شافوا نزله مره اخرى مره في الوطع ومره في السماء على هيئته تكتبون انه شافوا مره ثانيه هو سيدنا النبي عليه السلام شافوا مرتين بس بيقصد شافوا بهيئه اللي ربنا خلقه لها دي مرتين المره الاولى في ايام الوحي عندما الوحي جاءه شاف النبي عليه الصلاه والسلام وهو قاعد من فوق الكرسي سد من الوقع لحد السماء الافق تعطيني ده كله سد يقول له شنو؟ انا جبريل وانت محمد او رسول الله كده زي ده والنبي رجع عن بيته يقول سميني وجدي المره الثانيه هو يكسرون دي المره الاولى والمره الثانيه كمان رعاه فيها قلنا بعد ما على النبي عليه الصلاه والسلام على السرارات السبع ان سدره المنتهى هناك شاف سيدنا جبريل في الحالة الصورة التي خلق لأجلها خلق بها دائما الأمر أما اللي قالوا شافوا واستدلوا بالسنة استدلوا بحديث ورد في سيدنا مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء قال رأيته نورا برواية وفي رواية نور عنا أراه لا إشكال الرواية بالمعنى هي كانت إشكال يا شيخ الأولى معناتها شنو بتثبت والثانية كمان شنو تقول أن شنو النور حال دون رؤية الله يا سوريا شوف رأيته رأى ما فيه حتى فاعل الحال في محل نفسه شنو يا أخوانا رب عظيم رأيته حتى رأيته ليكون شاف ولا ما شاف قال هذا هو الدليل ثم الذهبي في كتابه العلوم العليه الغفار من جمل الناس اللي عيدوا هذا المطار اما المبحث كامل فنحن درسنا كتاب الشفاء في هذه الحلقه وهو قد افاض فيها وشرها الشفاء افاض فيها ومن شرها الحديث ذول يتكلم في المساله اكثر من غيره والامام النووي شرح على سبيل المسلم واقع لنا عشان كده الجمهور شنو قال قوم عاين الله جهره وقد راى خير الورى الديانه ليلة الإسراء به عيانا للعقيدة اللي مشى عليها جمهور أهل السنة والجماعة ومن الأجائب والقرائب والطرائف اللي هي شنو طلبة العلم ينتبهوا لها حشوية الحنابلة القدامى المجسمة كلهم على أن النبي شاف الله سبحانه وتعالى ليلة الإسراء وأتباعهم الآن أن النبي ما شاف الله عز وجل ليلة الإسراء نقول هذا دليل على أنكم لا تعتمدون ما يوجد ويروى في كتبكم إلا إذا وافق أحواكم إذا أنت الطريقة ولا ما عرفت عشان تحطها بعدين في تامول قال في المذهب المصحح المشهور وهو الذي ينمى إلى الجمهور جمهور العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تبارك وتعالى الإمام أحمد بن حنبل كان إذا سأله وحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رآه لحد ما يتقن هو ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل وهو ترجمان الأمة ها اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل طيب النبي شافه في الدنيا وفي الآخرة كيف؟ قالوا المؤمنون خصهم بالآخرة بها منيرهم مزايا قاطعة. الله خص عباد المؤمنين إلا المؤمن، المؤمن ما بيشوف الله عز وجل، لكن المؤمن الله خصهم بالآخرة يريد يديهم مزايا فاخرة. قال كما أتى عن صاحب السيادة فالجنة الحسنى وذي الزيادة. الذين أحسنوا الحسنى والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، هكذا مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة. قال وكم أحاديث بها صريحة مروية من فرشة الآن أكثر من 40 صحابي يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى كقوله كما ترون القمر وقبل هذا فترون القمر إنكم سترون ربكم كما ترون، يعني كما ترون لي جاءت بعد شنيع قلنا بعد الأولانية، يعني كما ترون القمر أنه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون القمر ترون الكفار اليوم سترون سترون ربكم. المعتزلة لما قالوا الحديث دينار صحيحة لأن فيها تشبيه، قلت لهم التشبيه في فعل العبد لا في المرئي، كما ترون زي شوفكم مش زي اللي يشوفوا، زي شوفكم كتير عوزية شايف. ووجد التشبيه دون مرية نفي تزعم بحال الرؤية، وضح التشبيه كما كما يعني حتى الجمرة تنحلت الناس داري يشوفوها ما مال يشوفوها كل واحد شنو الهلال تنحل الناس داري يشوفوا شنو أخوانا ما يشوفوا إلا ينضموا بمع الواحد، وأما الهلال الجمرة لا تضام ونروح إلا تضم نفسكم ده ينضم عادة حتى نشوفه لا لا، بل إنما شنو كل واحد كرفع رأسه من معلم على بيشوف شنو يشوف الله، يعني ده يريد أن أقول شنو الرؤية بتاعة الله سبحانه وتعالى ما زي الرؤية بتاعة شنو الجمرة لا بتاعة الحياة هنا في الدنيا، لأنه شنو الناس اللي يضاموا حتى يشوفه، أما هناك كما ترون الغمرة الغمرة شنو كل واحد في معلم يشوفه، يعني كل واحد يشوف الله عز وجل في معلم إلا أن الرؤوش يقولنا بلا كيد ولا إنتظار شايف؟ نفي التظاهم بحال الرؤية، لكن كالهلال صغير يا شهد لا تجوه من الله إلا يتحجم الزحمة في هذا الرؤية، لا أنه أن كل وجه أشبه جلد الإله أن يكون في جهة كده أولي الفيه هذه الأسماء والصفات يقول وأنكم سترونه في جهاتكم وهو يتعالى عن الجهة، ترونه في جهاتكم وهو تعالى عن الجهة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا ذاته إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا جبريل قاعد في كرسي من الدنيا دي كلها راح فراغ سيرة تفوتها كل الدنيا دي مالية ولا سيرة تهو تصير موتها ولا أنت لم تصل بكير مالية رجعوا تتنوه وكيرا واحد يستفسر بقول الله سبحانه وتعالى إنا خلقناه إنا عرفناه وإنا خلقنا الفرق بينا في الشنو إلا إن حميد يقال له جمع ما اسمه جمع اسمه نون المعظم نفسه واحد قال عنده مشاريع ولا عنده عربات ولا عنده سيجارة يقول نحن المرة دي عربات التي جبناها ونحن المرة دي أمامنا نحن نحن الفراغ اسمها نون المعظم نفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله وحده يقول نحن مع نون الصافي ويقال لها نون المعظم نفسه والله سبحانه وتعالى هو العظيم اللهم علمنا إنا ربنا علمنا إنا علمنا